الخيريه اللي انت بتعمليها هي دي مكانتك. يعني لما تكوني عايزه سبحان الله تقدمي لربي سبحانه وتعالى قدمي خير ما عندك عشان تكون دي مكانتك عند الله عز وجل. اذا اردت ان تعرفي اين مقامك انظري اين مقامك. انت حالتك ايه؟ حالتك تحكم انت مكانتك عند الله ايه. لو حالتك لا تغفلي عن الله لحظه، لو حالتك ابتلأ قلبك بمحبه الله، لو حالتك بتأنيبي ضميرك بتقول لازم تغير حياتي، لازم تتغير، اقبالي على الله لازم يتغير، لأنه مبناتي عجيب جدا، والله الذي لا إله إلا هو، قرنت السعادة بالقرب من الله، والله ما في إنسان سعيد وهو بعيد عن الله. اللي بيبحث عن السعادة الحقيقية يسأل نفسه أنا عايز أبقى قريب من الله عز وجل، لأن من اقترب من ربي سبحانه وتعالى شرح صدره وأحيا حياة طيبة. وأقسم ربي بذلك في كتابه إن لو أنت زدت قرب من الله يحييك حياة طيبة وهيشرح صدرك وهيرفع قدرك. لكن تخيل لو أنت أعرضتي ونأى وأعرض بجانبي، تعرفين أن نأى وأعرض بجانبي من ربي ابنتي اللي هو مش عايز يعمل أي حاجة تقربه من الله. لو ذكر بأي حاجة تقربه من الله تبقى بالظبط إيه؟ إذا ذكر الله في قوم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم في قوم كده، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هم دول أحباء الله عز وجل. وإذا أحبك ربي أعطاك ما تتمني، وإذا أحبك ربي فتح لك أبواب الخيرات، وإذا أحبك ربي أذاقك طعم السعادة الحقيقية، وإذا أحبك ربي سبحانه وتعالى يعني جعل الخير في طريقك أصبح الخير في طريقك إذا أحبك الله عز وجل. ولذلك سبحان رب العرش داقم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته إيه؟ زادتهم إيمانا. كل ما يقرأ القرآن، كل ما يجلس مجلس علم، ذلك أكثر شيء ابنتي يحيي القلوب مجالس العلم، لأنها مذكر. فإن الذكر تنفع المؤمنين. تعالي ممكن يكون الإنسان بعيد أو آبق أو قلب خشن أو قلب غليظ أو مش عايز يسمع، لعله لو جلس في جلسة علم تنزل كلمة كده قطرة على قلبي فينفتح. يعني عشان كده ربي ذكر في كتابه قال وذكر، لأن ذكر تنفع المؤمنين. لو أنت من المؤمنين أبشر هتندفع بالتذكير، والمؤمنين هم اللي أحبهم ربي سبحانه وتعالى. الصف الآخر إذا ذكر الله اشمأزت قلوبه، مش عايزك تذكري بالله، مش عايزك تقولي اقتلي، مش عايزك تعملي. لو جيتي مثلا تذكري بالله عز وجل يأنف، مش عايز يسمع، مش عايز. هو يا لو في إنسان معرض عن الله عز وجل، لو في إنسان معرض عن الله يا أحبتي أكثر شيء يشقي إن تذكري بالله عز وجل، مع إن أكثر شيء يسعدك تذكر الله عز وجل، لأنه أنا الذكر الذي تطمئن القلوب. كل ما تذكر ربي كل ما قلبك يسكن، كل ما تذكر ربي كل ما يعطيك الفضل الوفير، كل ما تذكر ربي كل ما يفيض عليك من خيراته، كل ما تذكر ربي كل ما يلين قلبك، كل ما تذكر ربي كل ما يفتح لك أبواب الخيرات. أبواب الخيرات يا بناتي، الله افتح لنا أبواب الخيرات وافتح قلوبنا لذكرك، واجعلنا ممن إذا ذكرت وجلت قلوبنا. إذا تليت علينا آياتك يا ربي ازددنا إيمانا يا ربي، أقبلنا عليك، أقبلنا لقلوبنا، أقبلنا لأعمالنا، أقبلنا لقراءة كتابك، أقبلنا لتعلم كتابك، أقبلنا للإقبال على طاعة الدنيا يا بناتي. واخد الناس لهيهم، الدنيا بتلهي الناس، لكن لو إن الإنسان يعرف ربي حق يعلم إنه الدنيا تأتي أو لا تأتي، لكن في حق حق لغيري يعني يقبلني حق الإيمان حقا. أنت بتقولي أنا دلوقتي أصنع عليا ظلم كتير جدا، أصنع عليا مزام كتير جدا، أصنع عليا كذا كذا، جميل حقك، أدي الحق ده، لكن خلي بالك إن في حق مهم جدا أنت ضيعتيه، قادر إنه لا يبارك لك فيه. عشان كده بقى اهتمي جدا بحق ربي، لعل الله عز وجل يبارك لي في كل حياتك، وده حق يا بلدي. لما الإنسان بيهتم بحق ربي سبحانه وتعالى، والله يبارك في وقته ويبارك في عمله ويبارك في رزقه. والله لو أقبل العبد على الله زي بالظبط الإنسان يقول إيه، مهما كان عندي من شغال أو ظروف، لا بد إني أقرأ وردي من القرآن، تجد الحياة ميسرة، حياته سهلة، حياته مباركة. وفي آخر يقول لك لا أنا مش فاضي، أنا أقرأ إمتى؟ أنا ما عنديش وقت أقرأ. أنا طب شو الفرق بينهم؟ لأنه اللي انشغل بالدنيا، انشغل بالدنيا ملأ ربي يديه شغلا، اللي انشغل بالدنيا بيملأ ربي يديه شغلا، واللي انشغل بالله عز وجل أتته الدنيا عظيمة. فرق شديد إن التجد نفسي أتت الدنيا عظيمة، ليه؟ أنا أعطي حق الله عز وجل. لذلك أذكر نفسي قبل أن أذكركم، اللهم اجعلنا يا ربي ممن أقبل عليك بقلبي وأحب طاعتك وأقبل على كلامك فقرأ وتدبر وسعى في مرضاتك وكان كل همه في هذه الدار الدنيا كيف يحييك يا ربي. لأنه المؤمن الحبيب لو هدف في الدنيا، هدف في الدنيا، إيه هدف في الدنيا؟ المؤمن هدفه أن أضحك، كيف أرضيك يا ربي؟ لأن اللي أنت بتاخديه في الدنيا سواء أخذتيه أو ما أخذتيهوش وحصلتي عليه أو الحصول عليه، ده حاجة بتظني أنت تظني أن اللي أنت تاخديه في الدنيا اللي هو سبيل سعادتك، حقيقة ليس هذا سبيل سعادتك أبدا. اللي أنت بتاخديه في الدنيا ده سواء أخذتيه أو لم تأخذيه، سبب سعادتك الحقيقي أن يشرح ربي صدرك، ولن يشرح ربي صدرك أبدا إلا إذا كنت مقبلة على ربك. ولن يشرح صدري، لأن ربي في الكتاب الكريم ذكر أن من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني ما تجد الإنسان مثلا لو تذكر ربي أو حد فقره لله وأعرض مش عايز، تجدني دايما مش راضي، تجدني دايما تعيس، تجدني دايما مش مبسوط، لأنه هو ربي سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلة فمن أصدق من الله حديثة. تجد الإنسان اللي هو دايما معرض معرض معرض، مش عاجبه الكلام، مش عاجبه الأمر ربي، مش عاجبه ما أمر به ربي، يضيق عليه أوامر الله، بتضيق عليه أوامر الله، يعني أعرض عن إيه؟ فإن له معيشة ضنكا. ما تجري إنسان معرض عن ربي إن له معيشة ضنكا. علشان كده أسأل ربي المادي أن يفتح قلوبنا لإقبال الله، وأن يعلمنا وأن يهدينا وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا ممن أقبل على الله. يقبل يعمل إيه؟ يا ربي أنا يريد يا رب زيادة، يا ربي أنا عايز أزيد، يا ربي أنا عايز أسلوب أقترب، يا ربي أنا عايز أتعلم، يا ربي أنا عايز أطلقين القرب. أفضل شيء إن أنا أتعلم كلامك، أتعلم كلامك، أحضر درس علم، أحضر درس علم، لأن حياتنا اليومية مكتوبة، مكتوبة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الكتاب ده لا يضل فيه شيء. هتقولي طب ما أنا كنت مشغولة، طب ما أنا كنت في اليوم ده مشغولة، طب أنا هعمل إيه؟ مشغولة جميل، مش مشغولة، طب إيه اللي هيبارك في اليوم ده؟ إيه اللي هيبارك في اليوم ده؟ حتى لما تيجي بكرة إن شاء الله بقيت واقفة بين يدي ربي، أنت تنسي أنت تقف غدا بين يدي الله، كلنا نقف بكرة غدا بين يدي ربي. هيقول لك اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ده انت لو جيتي مع بشر وكنت في مكلفة دي وقال لك عملت ايه في اللي انا كلفتك بيه ده، وقلت له والله انا في اليوم ده ما قدرتش اعمله في اليوم ده، هقول لك صفر. هيقول لك نجحتي؟ ابدا. فكيف وانت ملعب عند الذي خلقك؟ كيف وأنت بين الذي بين هذا الذي خلقك؟ أعدوا. ولذلك أحبائي هناك في سؤال، هنقف وهنسأل، أعدوا للسؤال جوابا. اللهم ارزقني وإياكم طاعة تبلغنا به جنتك، وارزقني وإياكم طاعة نبلغ بها حبك، وارزقني وإياكم طاعة نسعد بها في الدنيا، وارزقني وإياكم طاعة نسعد بها في الآخرة، وارزقني وإياكم طاعة ينشرح بها صدورنا، وارزقني وإياكم طاعة تجعلنا من حد خلقك يا رب العالمين، وارزقني وإياكم طاعة تحببنا إليك يا كريم الإحسان، وارزقني وإياكم طاعة تجعل أيامنا مباركة، وارزقني وإياكم طاعة تجعل أيامنا كلها جميلة في طاعتك. جزاكم الله خيرا. ندخل في آيات اليوم يا بناتي، هي قول رب سبحانه وتعالى دلوا على رقم الآية ما كان في هذا الوقت. الآية رقم 79 في سورة القصص، الآية 79 في سورة القصص، قال رب سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا الآية بس هناخد آية آية نفصل الآية. قال رب سبحانه وتعالى في الآية 79 في سورة القصص، قال رب عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا. خلي بالكم النقطة دي يا بناتي، في ناس بتريد الحياة الدنيا تعمل فيها. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قرن يا بنات، هم قرن إن الحظ والسعادة إن الإنسان يكون عنده مال في الدنيا، والحظ والسعادة إن يكون عنده الإنسان علم بربه في الدنيا وعمل. السعادة مش أنت تملكي في الدنيا، ده مش الحظ أبدا. ولذلك كنا قيل في تفسير هذه الآية فخرج، ما الذي خرج؟ قارون على قومه في زينته، قال لي يعني ركبان ومتلبسين يعني متحليين بملابس الذهب والحرير وبغال وخيول متحلية. ماذا كانت النتيجة؟ قال الذين يريدون الحياة الدنيا، اللي بعرضهم الدنيا، اللي انشغلوا بالدنيا، اللي كل حزنهم على الدنيا وكل فرحهم على الدنيا وكل قرب بيحصل لهم انهم ناقصوا حاجة في الدنيا، ماذا قالوا؟ يعني احنا عايزين يبقى زي، احنا عايزين يبقى زي، احنا عايزين يبقى عندنا مثل ما اوتي قارون. الزينه اللي هو فيها دي طمعتهم وغلطتهم بالحياه الدنيا، مع ان الحياه الدنيا متاع، مع ان متاع الدنيا ايه؟ والاخره. نعم. ولذلك هنا سبحان الله لما قال سبحانه وتعالى في زينته، أي فيما استطاع أن يخرج به من زينة، سواء كانت الزينة في اللباس أو الزينة في المركوب أو الزينة في المال أو من غير ذلك، بزينة التي يفتخر بها، التي يفتخر بها بعض الناس. بعض الناس يزين لهم إيه؟ حب الشهوات من إيه؟ من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك كل ده ظاهر، كل ده متاع زائل، كل اللي انت بتنظريه ده كل ده متاع زائل، كل ده ما تقولكيش انت ايه عند الله. لان ربي سبحانه وتعالى يا بناتي يعطي الدنيا لمن احب ومن لم يحب. ولذلك انظري لنفسك اين مكانت ربي في قلبك. يعطي ربي الدنيا لمن احب ومن لم يحب. أما إذا كان قلبك متعلق بالله عز وجل، دي مكانتك عند الله عز وجل. لا يعطي ربي الدين إلا لمن أحب، اللهم ارزقنا. أما الدنيا أي حد له الدنيا، وممكن الإنسان ربنا يحمد يعطي له الدين، لكن خليهم بقى كده عشان لو في حد نسيهم يسألك عن مفهوم. الملخص يا بناتي إنه هو تزين بإيه؟ إنه فرعون تزين بإيه؟ قانون التغير ايه بكل زينة للدنيا اللي الناس بتفرح بيها. وفرح الواحدة لو قلت ايه واحدة تبقى نفسها يمكن ذهب وتشيل ذهب، ولو واحدة الثانية لبس الذهب يعني مختلف عن اللي عملها تقول انا نفسي قوي اجيب زي ده، قالوا يكون عندي مال، قالوا يكون عندي سيارة شكلها كذا، قالوا يكون دي عندها بيت واسع وشكله كذا، قالوا يكون دي عندها كذا. كل اللي بالها وكل تفكيرها وكل حاجة في ايه كده، وهم برضو قانون كان كده، واللي شافوه من اهل الدنيا كانوا عايزين يبقوا زيه كده. لكن ربنا عمل بيه هنا سبحان الله، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. وقال كنا في الحالة دي يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يعني أعطي قارون كل ذلك إحنا نتمنى إن نبقى زيه، يا ليت لنا مثل ذلك المال، يا ليت لنا مثل هذه الدينة. قال لك إيه تفسير يقول المفسر؟ لم يقولوا يا ليت لنا ما أوتي قارون، قالوا كده لم يقولوا يا ليت لنا ما أوتي قارون، لكن قالوا مثل، لأنهم لو قالوا يا ليت لنا ما أوتي قارون كانوا حاسدين، كأنهم يتمنوا اللي عنده قارون يروح لهم، يعني يتمنوا، لأن الحسد هو تمني إيه؟ زوال النعم عن الغير، أو إن النعم اللي كانت عند الغير دي تروح من عنده وتجيلك. ودايما الحاسد عدو النعم، ودايما الحاسد مغامز لنعم ربي بنعم الله على الغير، ودايما الحاسد حسده إيمان لإكتمال الحسد والإيمان في قلب عبد. ودايما الإنسان اللي بيحسد سبحان الله العبادة على نعم ربي سبحانه وتعالى تجد ذلك الإنسان أتعس الناس. ودائما دائما الإنسان اللي دايما نظر لنعم الغير عمره ما يسعد، يعني طول ما أنت نظرك على غيرك لا يمكن الإنسان يشبع أبدا أبدا، ولو أوتي ما في الدنيا، لأنه لو أوتي ما في الدنيا هيتمنى يقول إيه أنا عايز أكتر، أنا أتمنى أكتر. شوف اللي عنده إيه، لو دخل بيت مثلا وعجبه البيت ده ياريت عندي في البيت ده كده، يدخل بيت تاني أوسع شوية ولا أكبر شوية ويتمنى اللي عنده فلانة، يدخل عند فلانة وعندها لبس وعندها كده يتمنى. لا، دايما نعم ربي على نعم، دايما نظروا على نعم غيري، ده الحاسد يا ولدي، أو ده اللي دايما ما بيرضاش، هم دول ما حسبوش، لأنهم يا ليت لنا ما لم يقولوا يا ليت لنا ما أوتي قارون، يعني ما تدعي نعمة من عنده، لا لا، هم قالوا يا ليت لنا مثل زيه، يعني هو عنده نعمة وكمان احنا اللي عندنا نعمة. وقالوا سبحان الله لم يتمنوا زوال نعمتهم، وقوله إنه لذو حظ عظيم، يعني نصيب وافي في الدنيا، وافي في الدنيا، ده عليه في الدنيا شيء كثير جدا، صاحب حظ نصيب. ولذلك قيل الحقيقة أن الدنيا ليست هي الحظ، ولذلك الدنيا ليست هي وإنما الحظ نصيب في الآخرة. يعني إنسان مريض في الدنيا لكن حظ كبير في الآخرة، يما إنسان عنده بلاء شديد في الدنيا لكن عنده حظ، لكن عنده نصيب كبير في الآخرة، يما إنسان فقير في الدنيا لكن عنده نصيب وافر عند الله في الآخرة. أما نصيبه في الدنيا فإنه ليس بشيء، نصيبه في الدنيا ليس بشيء، لأنه نصيب يزول أو لا يزول، ولذلك يزول هو أو يزول من يعني لا ينتفع، قبل لا ينتفع بهذا الحظ اللي يقول عليه الحظ، ولأنه نصيب يحتمل عليه الخسارة والفساد، لأن في شيء يبقى أبدا، ده عنده كذا، عنده مثلا مال، المال دائما يعني يتأرجح ويحصل أو يحصل له أمر آخر بالمال، إنه ممكن يجيب المال يضطر لهذا المال فيحصل له إيه كبر بالمال، فيحصل الإنسان دين ودنيا، يعني في الحالتين إلا لمن انتقل في ذلك الأمر. فليس ذلك في الحقيقة الحظ، لكن يقول ذلك من كان نظره قاصرا، دايما اللي نظره قاصر بيبص على نعم عظيم. ولذلك بعض الناس أو كثير جدا من الناس دايما لما تبص مثلا الإنسان تقول إيه حظه، يا حظها، يا بخته، يا بختها، جالها كذا. ولذلك نقول سبحان الله هم في قولهم يقيدون ذلك في الدنيا كأنهم تناسوا الآخرة، لو اختفوا الآخرة ما قالوا، أبدا مثل هذه المقولة، لكن هم افتكروا الدنيا بس ونسوا أنه كثير من النعم في الدنيا قد تكون بلاء على صاحبها، وإن كم من نعمة في الدنيا تجعل صاحبها يبعد عن الله عز وجل، وإن نعم الدنيا لو من الله بها علينا وإحنا رضينا بها وأنفقناها أو جعلناها في مرور ربي كانت نعمة، لأن النعمة التي تأتيك من عند ربي قد تكون لك نعمة أو تكون عليك نقمة. النعمة ممكن تجي لك المال ويكون المال نعمة، إزاي؟ إنك تعرفي تستخدمي هذا المال فين؟ فيما يرضي ربي، تستخدمي فيما يرضي ربي. وقد يكون عليك المال نقمة، كيف يكون المال نقمة؟ إنك تستخدمي المال في معصية ربي، فكيف يكون المال هنا نعمة؟ لأن الإنسان يحاسب على كل صالح في هذا المال، كل شيء دقيق في ذلك النفس يحاسب عليه، من أين اكتسب؟ فيما أنفق؟ يعني كل شيء صغيرة وكبيرة في ذلك المال. إذن الحظ الحقيقي التي قابلها أهل العلم والإيمان بقولهم وقال الذين أوتوا العلم، يعني نظرة الذين أوتوا العلم مختلفة تماما اللي هي في الآية التي تلي ذلك. إذن يؤخذ لأن أوتوا العلم نظرتهم مش للدنيا، لأننا نعلم أن الدنيا هي زهرة الحياة الدنيا لا أكلام فيه، أن الدنيا دي سمها ربي زهرة. أنت عارفين لماذا هي سمها ربي زهرة؟ بتدلى بسرعة، بتلاقي الإنسان كده الدنيا بقت يعني زهزه، يقولك الدنيا مزهزها له من دول، لكن سرعان ما يحصل إيه؟ تبل. أما الآخرة خير على الأخرى. ولذلك يؤخذ من ما هي الفوائد التي تؤخذ من هذه الآية الكريمة؟ الفائدة الأولى أن قارون كان يظهر أو يظهر أو يظهر في أبهة المعظمة، عنده أبهة وعنده عظمة وعنده مال وعنده زي ما قلت لكم في الآية السابقة الكنوز، بس مفاتيحها اللي بيحملها إيه؟ عصبة مجموعة. وقارون يعني من الذي يحمل اللي هي كنوز اللي هي مفاتيح؟ فقط مفاتيح كنوز قارون، من العصبة من الرجال على كنوز كده من الرجال، المفاتيح تنسلي بها ظهور الرجال، فكيف بالكنوز؟ يعني كان فكرون ذلك كان يصدر في صورة إيه؟ قبها وعظمة ومال وكذا. فيؤخذ منها أولا أنه كان يظهر أن قارون كان يظهر هذه القبها أو هذه العظمة إذا خرج. الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذه الآية أن ذوي النظر القاصر يتمنون متاع الحياة الدنيا ولا ينظرون إلى الآخرة، وأنه كلما كان الإنسان نظره قاصر كل ما كان إيه؟ كل ما كان الإنسان نظره قاصر كل ما كان منشغل بالدنيا عن الآخرة، لأن انشغالك بالآخرة بيخليك تدي الدنيا حقها بس بحدودها، مش هتزودي، ومش معنى كده أنت هتسيب الدنيا، لا محدش هيسيب الدنيا، كل أعطيقني إذا حقا إيه؟ طيب الآية التي تلي ذلك وهي مكملة الآية الأولى، قال ربي سبحانه وتعالى قال عز وجل وقال الذين أوتوا العلم، ماذا قال الذين، ماذا قال أصحاب العقول الراجحة، ماذا قال الذين يفهمون أن الحياة الدنيا متاع؟ ألوهم ويلكم، الويل ده إيه بنات؟ هلاك. ويلكم إيه اللي تتلوه ده؟ هتغلبوا. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فقط ما يستطيع أن يلقى هذه النعمة إلا الذين صبروا على الطاعة. اللهم اجعلنا وإياكم، لأن ممكن الإنسان يسمع، ممكن الإنسان يذكر أو يتذكر، لكن مين اللي بيعمل؟ مين اللي بيصبر على الطاعة؟ مين اللي بيعرف إن الآخرة إن الدنيا متاع؟ مين اللي بيعرف إن الآخرة خير وأبقى؟ من اللي بيشوف سبحان الله أحوال الناس وتقلب أحوال الناس وأول الدنيا وما فيها يوم يقول إيه؟ الدنيا لا تظن أحد، الدنيا لا تظن أحد. يقول ذلك قال الذين أوتوا العلم بما وعد ربي في الآخرة، إنهم معلوم يقين بوعد ربي في الآخرة. ويلكم، ويلكم دي كلمة قالوا كلمة إيه؟ زجر، كلمة زجر. ثواب الله، ثواب الله فين؟ متى ثواب الله؟ الجنة. انت تصبري في الدنيا عشان لما يكون متصورك الجنه تقولي وانا لسه اصبر للجنه، اصل الدنيا بسرعه. خير لمن امن وعمل صالحا مما اوتي قارون من ثروه في الدنيا وما ولا يلقاها ولا ينال هذه الجنة ولا يثاب على هذه الجنة إلا الصابرون. صابرون على إيه؟ الصبر كان لكم ثلاث: صابرون على الطاعة، صابرون على البعد عن المعصية، صابرون على البلاء، عبدون على أقدار البلاء. لأن الطاعة تحتاج إلى صبر شديد، مجاهدة عشان تحافظ عليها، صلي صلواتك، تقيم ليلك، تعمل الطاعة بقلبك من الله، تدومي على حضور ملك سعيد، تدومي على أنك تقرأ القرآن. كل الأمر ده في الصلاة إيه؟ عايز مصبرة، وعايز مدومة، وعايز قوة، وعايز همة، وعايز عزيمة، وعايز مداومة، لما وعايز استمرارية. لما كنتيش كده عمرك ما هتدومي على الطاعة ولا تصبري. لأن ممكن إن الإنسان يعمل إيه؟ يطيع يعني يقوم بطاعة مثلا يقول إيه؟ والله كنت بعمل كذا لكن ما بيستمرش عليه، والله كنت بحضر درس العلم لكن ما بيستمرش عليه، والله كنت بقرأ كل يوم ورد من القرآن لكن لا يستمر عليه، والله كنت أقيم الليل لكن لا يستمر عليه، والله كنت أفعل مثلا أتصدق كذا كذا لكن يستمر لا يستمر عليه. إذا أمرتك صبر، صبر الصبر كما ذكر ربي سبحانه وتعالى. الصبر دائما يا بناتي مر، مش كده على الخام، لكن عقلته ايه؟ سبحان رب العرش العظيم. ولذلك يحتاج الامر الى ايه؟ الصبر على طاعه، انك تسالي ربي يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. العمل يعني الامر يا بناتي يحتاج ان انت تصبري على طاعه ربي، تحتاج الى ايه؟ إلى همة، وتحتاج إلى إنك تسألي العلم إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الوحيد اللي أنت بتستعين به هو ربي سبحانه وتعالى. من غير إعانته لن نكون، من غير ما ربي سبحانه وتعالى يعينك لا تستطيع أن تفعلي شيء أبدا. من غير إعانة ربي مش ممكن أن تنزلي قدمك من فراشك الصبح وتنزلي، لكن بيعينك أن تنزلي وتمشي وتعملي وترفعي وتنزلي وتطيعي. اللهم لك الحمد يا رب العالمين. الصبر على الطاعة والصبر على المعصية، إلا الصابرون. الصابرون على المعصية، لأن كثرة المعاصي وكثرة الفتن جدا، والشيطان قريب، والشيطان يعينك على كل فتنة، والشيطان يزين لك الفتن، والشيطان يزين لك المعصية. يعني هو أنت لوحدك بس اللي بتعملي كده؟ يعني هو أنت لوحدك بس اللي أنت سبحان الله يعني أنت لوحدك بس اللي تقية؟ طبعاً يعني كذا وكذا، شيطان والجنون الشيطان. لكن من الذي يجعلك تثبتي على الطاعة، تصبري عليها وتصبري على البعد عن المعصية، مع أن هي أعداء عشان المعصية. أعداء المعصية إيه؟ الشيطان. أعداء المعصية كثير جدا: الشيطان، الهوى، النفس الأمارة بالسوء، برضو يعني أخوات الدنيا، صحبة السوء، على كتير جدا حواليك. إني تعبت نفسك ده إنت لا أنا إيه؟ ما هدي بقى اللي هي بيقلبوك، دول بيقلبوك على إيه؟ دي شديدة جدا، شياطين الإنس والجن جدا. لكن بقى تخيلي إنت وإنت بتجاهدي ربك في البعد عن المعصية، اللهم ارزقني وإياكم. وتسألي ربي: يا رب أسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا ذاكرا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك مما أستغفرك من كل معصية وقع فيها. يا ربي الصبر على المعصية شديد جدا، لأن أعداءه كتير. الصبر على الطاعة أنت اللي بتعيني بكل الطاعة والعون من الله والمؤخرة، إنما الصبر على المعصية حواليك أشياء كثيرة جدا تعينك على الانزلاق في المعصية، تفرق كثير. الصبر الثالث سيماتي: الصبر على أقدار الدنيا، أقدار الله عز وجل، أقدار الله سبحانه وتعالى. يعني شوفي سبحان الله، لما قولوا يعني الذين قولوا العلم قالوا الأمر موجز، قالوا إنه لا يرق هذا الأمر إلا الصابرون، ولا يرقاه إلا الصابرون، ولا يرقاه إنه سبحان الله. أنت صبرت على إيه؟ صبرت ده أنا مثلا يعني حظي قليل في المال، يعني ما عنديش ساعة في المال، ده قدرك. ما عنديش مثلا ربنا سبحانه وتعالى لم يعطيني النعم دي اللي موجوده عند جارتي او عند صاحبتي او عند اختي او عند كده، معلش انا قلت لك. وكوني على ثقه، كوني على ثقه ان ربي لا ينزل قدر على عبدي الا بحكمه وعدل ورحمه. ثلاثه اشياء حطيهم في اعتبارك، تجيبوا ستي نفسي في نعمه من النعم مش موجوده في حياتك او في قدر ربنا كتب عليكي. اعلمي ان الذي كتب لك هذا، كتب عليك هذا القدر حكيم رحيم، انزل ده بحكمه واختبارك بحكمه وبلائك بحكمه، فكوني عندما عند هذا البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين. واياك ان لما يجيلك احضر ربي تنقلبي كده وتستخسري وتقولي بقى سبحان الله. شوفوا وزي بعض الناس اللي لقوا مثلا انسان من عليه ربي بالنعمه يحط ايده كده على خده يقول ايه المصمص كده شبايك يقعد يقول ايه يا عيني على حظنا ما جالناش، يا عيني شوفي ده بقى ازاي، يا عيني شوفي ده بقى ما عنده ايه، مش ما كانش عنده شيء وبقى عنده شيء، يقعد يندب حظه على قدر ما انزله ربي. لا محتاج الامر يحتاج له، لا يصبر على ذلك الأمر إلا أو لا يقدر، لا يلقى ذلك الأمر إلا الصابر. لا هكذا يقول الرب. لذلك نقول سبحان الله في هذه الآية ثواب ربي، الثواب هو الجزاء، الثواب لمن كما قالوا كده في هذه الآية. خلك إيه قال، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب، ثواب الله خير. قال لك ثواب معنى ايه يعني من تقول ايه ثواب العمل جزاء، قال لك كأن العمل ثاب يعني رجع لصاحبه بجزاء عليه، فثواب الله في الآخرة خير لمن آمن وعمل صالحا. فالمؤمن العمل الآن بيعمل عمل صالح ثواب الله لهم في الآخرة خير من الدنيا وما فيها. لو انت عملتي أمنت وعملتي عمل صالح كوني على ثقة إن ثواب ربي جزاء ربي لك في الآخرة خير بالعمل الواحد من الدنيا وما فيها. طيب في شاهد على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع صوت في الجنة، موضع صوت، صوت في الجنة يعني حلو كده ان في يعني متخيل لو انت مسكتي عصايه كده في الجنه الموضع البسيط ده جدا اجمل في يعني هتلاقيه اجمل من الدنيا وما فيها. ما بقى لو كان عندك قصور في الجنه وكان عندك انهار في الجنه وكان عندك بيوت في الجنه وقاعده كل يوم تبني في الجنه بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، عندك ايه في الجنه؟ او صفات في الجنه انما يتصورون اجرام الله وحساب، او ابتليتي في الدنيا اين واحد مثلا قلت له في الدنيا ايه فرب سبحانه وتعالى ابتليتي الدنيا بينه فقط اولاد ولا فقط ابن ولا فقط بنت ولا فقط وسبحانه او فقط حبيب، مش لازم يكون ابن او بنت او اي حبيب سبحان الله على قدر المحبه تكون المكانه. وفين اللي فقط ابن في الدنيا وياتي يوم القيامه له قصر في الجنه، قصر خصيص، قصر شكله ايه؟ قصر عالي اه في الجنه اسمه ايه؟ اسمه بيت الحمد، ما شاء الله قلت يا لله خير لك من حمر النعم، انت اجمل من الدنيا وما فيها لو كان كل ولد واولاد الدنيا. اذا المساله لا تضيع عند ربي سبحانه وتعالى، والاجر ده يكون لمن بقى؟ الثواب هذا يكون لمن؟ فقط لمن؟ لمن امن وعمل صالحا. لكن يعني كده هو كافر؟ اعمالهم كسراب بقيع، اعمالهم كرماد اشتدت بيرجع في يوم عاصف، اعمالهم كايه؟ ذكر ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قيل الامن وعمل صالحا الايمان التصديق مع القبول والاذعان، الايمان التصديق مع القبول والاذعان، يعني تصدقي لله لا اله الا الله قبولك لهذه الكلمة والإيمان بها والإذعان بها وقوله وعمل صالحا، لازم يكون إيمانك تصديقك بالله يتبعه إيه؟ عمل صالح، الاثنين دول مع بعض هكذا هكذا، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قيل العمل الصالح، العمل حتى يكون صالحا، عملك حتى يكون صالحا لابد أن يتوفر فيه أمرين، الإخلاص والمتابعة. زي بالضبط كده لما تيجي تقولي احنا لما نيجي مثلا في الناس اللي بتعمل تذكر ربي سبحانه وتعالى ذكر الله عز وجل بعض الناس بتذكر ربي سبحانه وتعالى، لكن بتذكره بسرعة. إيه ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن طلب منا أو أمرنا اذكر الله ذكرا كثيرا، لكن هل كل ذكر صحيح؟ لا. الذكر الذي يكون علمها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون بكيفية فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن على سبيل المثال رجل قاعد يقول يذكر ربي سبحانه وتعالى وهو في حماية الأصول كده بيعمل والحاجات اللي انتوا عارفينها الذكر اللي هي برقصات او كده، هل هذا ذكر؟ لا. هذا لانه امرين لابد ان يتاثر في اللي انت تفعليه، الاخلاص والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل ذلك خير مما اوتي قارون في الدنيا. يعني لو كانش عندي مال في الدنيا ابدا وانت جالسه تعملي طاعه ربي وكده وتأدي حق بيتك وزوجك واولادك وكده وانت في ذكر صلاتك دائما وتحافظي على بيتك وتحافظي على ربك وتحافظي على تربيتك لاولادك وتطلعي اولادك بما يرضي ربي سبحانه وتعالى خير لك مما اوتي قارون. ولا يلقاها يعني الجنه التي يثاب عليها الا الصابرون على طاعه الله كما ذكرنا، ولا يلقاها الا يوفق لها. اللهم وفقنا إلى جنات النعيم فيما قال صدقا عند ملك المدبر. الصابرون على الطاعة قيل هم الذين لا يملون ولا يفتروا عن طاعة ربي ودائمون عليها ودائمون على طاعة الله، فلا يمارسون المعاصي وعلى أقدار الله المؤلمة فلا يتساقطون لأقدار الله عز وجل. جمع القدر فلا يتساقطون لأقدار الله. ذلك ما يؤخذ من هذه الآية أيضا التالي. الفائدة الأولى أن أهل العلم هم الذين يعلمون حقائق الأمور، يعني ما يلاقوا كده زينة الدنيا ما يتغروش بيها عشان عندهم علم. يظنون أن هذه أهل العلم يظنون أن هذه الدنيا ليست بشيء وأن ثواب الآخرة أعظم وأجل لأن هي البقية الدائمة، فلا يغتارون للدنيا ولا يبقون على الدنيا ولا يشعرون إن فاتهم شيء في الدنيا أن انتهت حياتهم كده لا أبدا، يعلموا أن كل ذلك إلى إيه؟ زوال. الفائدة الثانية التي تؤخذ برضو من الآيات أنه ثواب الآخرة لا يناله أحد إلا من آمن وعمل صالحا، لكن إيمان غير عمل صالح لا ينال ثواب الآخرة. يعني ممكن الإنسان يعمل ثواب كثير جدا جدا لكنه ما يكونش مؤمن ولا بيعمل صالح خلاص لا يقبل منه، لكن لأن شرطه القبول والمتابعة. يعني قول ربي سبحانه وتعالى ما هي النتيجة؟ النتيجة إيه؟ إن هو اغتر بنفسه اغتر بماله اغتر بزيته اغتر بكل حالته. كان من الأمر من الله إيه؟ يقول ربي عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كانوا منتصرين. الجزاء من جنس العمل. الآية فيها يناتي الجزاء من جنس العمل، إن اللي يتكبر في الأرض ينخسر به الأرض حول القوة إلا بالله. يعني سبحان الله هو كان بيمشي كده إيه يتبختر بمالي وكذا وكذا ودينتي وكذا، فكان الجزاء من جنس حاله. منهم من أرسلنا عليه حاصلة ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. خسفنا بقارون كما قال ربي الأرض وبدار الأرض كما كان، فيقول ربي سبحانه وتعالى فما كان لهم من فئة ينصرونه، يعني ما قدرش يمتنع على الهلاك، لم يكن من المنتصرين، لأن ربي سبحانه وتعالى الذي يقول له الشيء يكون فيكون، إذا قضى جاء أمر ربي لا يقدم ساعة ولا إيه استأخر سبحان الله، لأنه كان عاليا من المتكبرين فأخذ بما يناسب حاله. ولذلك سبحان الله قيل في ذلك لما أرسل ربي سبحانه وتعالى العقاب أرسل العقاب من جنس العمل اللي كان فيه الإنسان. يعني الإنسان كان بيكبر بإيه يوم يجيله نفس الجزاء من جنس العمل كما كان في قوله سبحانه وتعالى فما كان لهم من فئة ينصرون من دون الله، يعني ما قدرش يمتنع بأحد في الفئة. قال لك ما كانش في أي حد ممكن ما استطيع لم يستطع أحد أن ينقذهم من دم جاء أمر ربي سبحانه وتعالى. الفئة قيل الطائفة التي يرجع عليها المرء، وهذه الفئة مأخوذة من فاء الشيء يفي إذا رجع، عنده فئة يعني عنده حد إيه ينفعوا أو ينصروا أو كذا، ما نفعهمش لم ينفعوا ذلك يعني. لأن الأمر شديد، سواء جاء أمر ربي في الدنيا أو جاء أمر ربي في الآخرة. أمر ربي في الدنيا زي قارون كده، ما نفعوش من مين، ما كانوا معه، لكن وفي الآخرة ذكر ربي سبحانه وتعالى إن لا أحد ينفع أحد في الآخرة إلا عمله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ولذلك كنا يقول سبحان الله ما كان المنتصرين أي ما أحد، ما استطاع أحد أن ينصره، ولا هو استطاع أن ينصر نفسه أو ينتصر بنفسه، فصار عندما جاء أمر ربي ضعيفا لا يملك سبحان الله ولا يستطيع بغيره أن يعان. وما كان المنتصرين لم ينتصر من الله، إذا جاء ربي أمر ربي وعذاب ربي، إذا أخذ ربي أخذهم ربي بالعذاب فلا استطاع أحد أن يرد عذاب ربي سبحانه وتعالى، بل يصبح عاجزا مخصوفا به كما حدث لمين، لقارون. أنك تأخذ من هذه الآية يعني أشياء وفوائد. الفائدة الأولى بيان قدرة ربي سبحانه وتعالى، قادر إن يمكن الإنسان لكنه إيه لا يمكن، يظل الإنسان على المعصية ويظن أن ربي بغافل عنه، لكن ربي سبحانه وتعالى أبدا. فأهذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية التحذير من التعالي والبغي على الخلق، التحذير من التعالي والبغي على الخلق، حتى ربي سبحانه وتعالى من الكبر ومن التعالي، وإن الإنسان يبغي على عباد ربي سبحانه وتعالى، لأنه إذا كان ذلك لابد أن يأتي الأمر من السماء في يوم آدلا أو إيه أو عجيبا. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن الله تعالى إذا أنزل العقوبة بأحد أو بأحد فليس له من الله من نصر، خلاص دون الله. ولو عظمت قوة الإنسان ولو كثر من يعين على ذلك فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. طب إيه حال بقى الناس اللي شافوه على هذا الحال بعد أن أنزل ربي عليه العذاب الآية التي تلي ذلك؟ يقول عز وجل وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون لا يفلح. هنا أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس اللي قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يقولوا بقى النهاردة إيه لما شافوا المنظر ده قالوا يعني سبحان الله، يقولوا ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء يعطي هذا، يرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يعني يضيق على من يشاء من عباده سبحان الله. اللي تمنوا مكانه بالأمس دول اللي كانوا عايزين يبقوا إيه أغنياء زيه أو في حاله. قيل سبحان الله ويكأن الله يبسط الرزق صار الذين كانوا يتمنون مثل ما أوتي قارون يتعجبون ويعلمون أن الله قادر أن يوسع على هذا ويبسطه أو يضيق على هذا، يرفع هذا ويخفض هذا، يغني هذا ويذكر هذا، يوسع على هذا، وكل ذلك على حسب مقتضى حكمتي. لازم نفهمني إن كله على على على حسب مقتضى، ما كل مفسر أن كل ذلك سواء يوسع ربي على عبد أو يضيق على عبد آخر، فكل ذلك على مقتضى حكمة من ربي، وليس لأن قارون ذو حظ كما قال أن ذو حظ العظيم قال والأب زي ما هو قال هيقول بقى أنا ما أوتيت على علم عندي، بل لأن الله عز وجل وحده هو الذي يعطي ويمنع، القادر الذي يعطي ويمنع، يعطي ده تلاقي اثنين جنب بعض، واحد فقير واحد غني، لكن مين الأعلى عند الله؟ من الذي يعلم ربي؟ ربما يكون الفقير وربما يكون الغني، لأنه نتسابق بالإيه؟ بالقلوب. هنا سبحانه وتعالى قيل إيه؟ وهذه المشيئة هي مشيئة مقرونة بحكمة من يشاء من عباده، مشيئة مقرونة بحكمة، يعني كل شيء إن ربنا سبحانه وتعالى أطلقه سبحانه وتعالى على المشيئة فإنه مقرون بحكمة ربي، فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء مما اقتضت حكمته أن يبسط لهم الرزق. وقد جاء في الحديث القدسي كما قال ربي إن من عباد المؤمنين لمن لا يصبح إيمانه إلا بالغنى يوم يغني، ولو أفقرته لأرسلته أو لأرسله ذلك. وإن من عباد المؤمنين مثل المؤمنين لمن لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأرسلته. يعني يعطي هذا ويغنيه أم علم إنه صلاح فيه، ويعطي هذا أو يحرم هذا أو يضيق عليه رزقه وهو يعلم أن صلاحه في كده. يوم الإنسان يفتقر في الآخرة، يوم الإنسان يفتقر ربه، ولذلك يسبق سبحانه يبقى فقر ولا جعله إيه؟ يسبق، جعله متواضع، جعله مقبل على الله، جعله راضي رزقه. وهنا سبحان الله لذلك قال تعالى فربي سبحانه وتعالى قيل حكيم يبسط الرزق لفلان، لأن الحكمة تقتضي أن يبسط الرزق لفلان، يضيق الرزق على فلان لأن الحكمة تقتضي أن يضيق الرزق على فلان، لأن المسألة مسألة سبحان الله من الله سبحانه وتعالى الحكيم الذي يعطي ويمنع بحوله وقوته وكل شيء فيه محيط. ولذلك تبسط أي إنسان عنده ولد بحكمة، وإنسان آخر معنوش ولد حكمة، وإنسان عنده ولد بيت حكمة، وإنسان عنده لا ولد ولا بيت بحكمة، بس من يرضى بحكمة ربي. هنا قول ربي سبحانه وتعالى من عبادي، لما في هذه الآية يقول ربي سبحانه وتعالى في مشيئة ربي سبحانه وتعالى يقولون كأن الله يبسط رزقه لمن يشاء. احنا اتكلمنا عن المشيئة، ان المشيئة اللي بتكون بإيه؟ بحكمة. طب إيه بقى من عبادي؟ قال لك كلمة من عبادي دي عبادة أو جمع عباد جمع عبد، والمراد بالعبودية هنا العبودية العامة الكل التي هي التذلل للأمر الكوني، يعني كلنا عبيد لله، كلنا نوصينا جدلا، كفر المؤمن نصية جدلا عز وجل، وليست العبودية الخاصة، لأن العبودية الخاصة عبودية تذلل للأمر الشرعي، ولذلك تنقسم العبودية إلى حاجتين، عبودية عامة الخضوع للأمر الكوني، كلنا محدش يقدر يموت بمزاجه أو يعيش بمزاجه أو يبقى غني بمزاجه أو يبقى فقير أبدا، كله بمشيئة من؟ نعم. أما العبودية العامة الخاصة دي لذلك العبودية العامة هي الخضوع للأمر الكوني شاملة لجميع الخلق، إن كل من في السماوات إلا والأرض إلا آت الرحمن إيه؟ عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما العبودية بقى الخاصة اللي هي بقى عبودية إيه؟ هي الخضوع تاني الخضوع للأمر الكوني، أخضع لله وعطاء الله وخلق الله والفقر والغنى والموت والحياة وكذا. أما العبودية الخاصة هي الخضوع للأمر الشرعي، فهمت الفرق بين الدين والهدي؟ الأمر الكوني اللي هو ربنا قدر لك يخلقك وفيه ويحييك ويميتك ويعطيك ويرزقك ويبتليك. أما العبودية الخاصة العبودية الأمر الشرعي مثل قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا خضعين لله، دي عبودية خاصة، اللهم ارزقني وإياكم، هذه خاصة بالمؤمنين، هو ده ألف فيه عباد الرحمن، وألف التاني عباد الرحمن دي العبودية الخاصة، وألف الأخرى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية بس عامة، كله لا يخرج أبدا من قهره ولا من ملكه ولا من عطائه ولا من أخذه، لأن كلهم عبيد عند ربي سبحانه وتعالى، الكافر والمؤمن عبودية عامة. أما هذه العبودية الخاصة عبودية بقى تذلل لله في الأمر وخضوع للأمر الشرعي طاعة لله، كل الناس عبيد لله عز وجل، لكن من هم عبيد من هم اللي هم عبودية خاصة بقى، مين عندهم عبودية خاصة اللي هو الشرعي الأمر الشرعي؟ قال لك مثل قوله وعباد الرحمن دي صفاتهم، دي عبودية خاصة، دول عباد. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، عبد. ولذلك هنا العبودية الخاصة اللهم ارزقني وإياكم بها، فالعبودية المراد في الآية هي عبودية عامة لكل الخلق لفائل واحدة من آخر الآية، لأن بسط الرزق وتضييقه يكون للمؤمن وغير المؤمن، الذي يعبده كل العبيد ربنا يديهم رزق أو لا يديهم رزق، غني يكون المؤمن يديله، فقير لا يديله لأنه عبد الله عز وجل. وقول ربي من عباد دليل على أن جميع الخلق في قبضته ولا أحد يخرج من قبضته، لا كافر ولا مؤمن يخرج من قبضة ربي سبحانه وتعالى، دليل على أن جميع الخلق في قبضة ربي سبحانه وتعالى، ودليل آخر أنهم لا يعجزونه ولا حد يقدر يفعله. ألك أرض تحمل غير أرضه؟ ألك سماء تقل غير سمائي؟ ألك رازق غير ربك؟ ألك محي يميت غير ربك سبحانه وتعالى؟ ألك إذا مرضت يشفيك غير ربك سبحانه وتعالى؟ أليس أحد يعطيك ويرزقك؟ أليس أحد يميتك ويحييك؟ أليس هو سبحانه لأنك أنت عبد لله، كل العباد مقهورين لله عز وجل. هذه العبودية العامة. ولذلك قيل سبحانه كل مفسر، ولذلك فإننا إذا كنا بالله ومع الله فلا نهاب إلا الله. طب إيش العربي؟ إذا كنت بالله إلا خلائك ورسولك ورسولك ويعطيك ويشفيك، وفي يوم من الأيام إلا كنت عندك بلاء دلوقتي لكن بكرة إن شاء الله تقفع فيها، بس الجائل القوي العزيز، وإن اللي يملك كل ذلك هو القوي العزيز، لأنك أنت عبدة لم يطرقك أبدا، لم تطرقك أبدا، لأنك ما فيش حد تاني غير ربي سبحانه وتعالى يكفلك، يكفلك غير الله حتى لو كنت عاصية، لأنك في عبادة عامة، عبادة الله سبحانه وتعالى ولي عامة، فمش هتركك أبدا. وإما فكيف بقى لو كنت كمان مؤمنة وقريبة من ربي، اجتمع عليك العبودية العامة والعبودية الإيه؟ الخاصة. ولذلك إذا كنت بالله وكنت مع الله فلا تهابي إلا الله، لأننا نعلم أن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم. إذن كلهم خاضع لمين؟ مدام قالوا عبدا يبقى خاضع لله ومقهور لله عز وجل. وقوله سبحانه وتعالى هنا في برد بقية اللي هي في قول ربي سبحانه وتعالى في الآية، بقية الآية بتقول إيه يا بناتي؟ لمن يشاء من عباده ويقدر، ويقدر من عباده، قلنا من عباده معناها إيه؟ يقدر بقى، قالك يقدر يعني يضيق على مين؟ قالك يضيق، يضيق الرزق على من يشاء، يعني يجعله على قدر معين. قال تعالى سبحانه وتعالى ينفق ذو سعة من سعه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وبعده إيه؟ لا يكلف الله نفسه إلا ما سيجعل الله بعد إيه؟ عسر يسرا. وهنا سبحان الله التضييق حتى صدر صار الرزق على قدر كفايته أو أقل أيضا، فالله تعالى هو الحكيم. ليه ضيق عليك كده؟ هو ما طلع في حكمة يمكن جعل لك الأجر الكبير على تضييق الدخول اللي عند الله كبير قوي عند يوم القيامة جدا، ضيق عليك في الدنيا عشان يوسع عليك الآخرة. ولذلك من الناس من يفسده الغنى مثل قارون، ومنهم من يفسده الفقر كما قال ربي، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه إيه؟ خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة إنما طلب على وجه خسر الدنيا، يجيله خير يبقى يا له عايز الخير كده، زي يتغرب زي ما قارون كده اتغرب، ويجيله ضيق أو كذا يقوم هو يقعد بقى يناقش ربي، ليه ربي أنا فقير؟ ليه ربي أنا كذا؟ سبحانك رب العالمين العظيم، فتضيق عليه الدنيا ويضيق عليه رزق ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى في الآية لولا أمن الله علينا لخسر بنا، يعني لو ما إن ربنا سبحانه وتعالى من علينا بإنه حفظنا، لولا أن من ربي سبحانه وتعالى علينا إن إحنا ربنا جينا من هذا الأمر، من الله على العبد إنه إيه ما كانش نجاة، لأن ممكن جدا من إنسان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه فيوصله، ده من ربي، شوفي يمن عليك ربي ويديك الفقر يا سبحانك يا رب العالمين، يمن الإنسان يضيق أو يوسع، وذلك من فضل ربي سبحانه وتعالى على العبد. ثم يقول ويكأنه لا يفرح، لا يفرح من الكافرون، لا يفرح الكافر، والفلاح والفوز المطلوب والنجاة، يعني عمر ما الكافر يا بناتي يفوز أبدا، مهما فاز في الدنيا قليلا لكنه لا يفوز أبدا. الكافرون اللي هم الكافرين بالله عز وجل، وكلما أطلق الكفر بالمراد به الكفر بالله، أما إذا يعني قيد يعني إيه؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يعني قيد هنا بحاجة إيه؟ معينة يعني. إذا نقول لولا أن من الله علينا لخسف بنا. يقول يفسر في هذه الآية يعني لو كنت ربنا سبحانه وتعالى ما حفظت الإنسان ما حفظت هذا العبد لو لأن ربي سبحانه وتعالى تيجي الإنسان لولا أن من الله علينا يعني هنا في الحالة دي اللهم لك الحمد يا رب العالمين أن أنت يا ربي قدرت علينا الرزق ده. لكن لو كنا ربنا سبحانه وتعالى يمكن جلنا المال كنا حصل لنا إيه اتورينا مثلنا حدث لقارون. إذن من الله علينا قيل المن هو العطاء الذي لا يراد به المقابلة أو المكافأة. وإن ترد نعمة الله لا تحصلها. لخسف بنا كما خسف لقارون يعني لو بقيت عندنا النعم بتاع قارون دي كنا بقينا زيه دلوقتي أو بيقول كده. ولكن منة الله عليهم منعت ذلك فرجعوا إلى الصور وعرفوا أن أموال قارون لم تغني عنه من الله شيئا فكان لهم درسا. ولذلك لخسف بنا أو لخسف بنا قراءات يعني. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يملك. والله سبحانه وتعالى عندما ينزل عليه شيئا اختبار من الله سبحانه وتعالى وهي كأنه لا يفهم الكافرون والآية فيها فوائد يا بني وهي الفائدة الأولى أن الذين تمنوا مثل ما أوتي قارون عرفوا أن ما أوتي ليس لكونه أهلا له. إذا لما طلع إنسان ربنا فتح لي وسط عليه في الدنيا ما تظنيش إنه ده رضا من الله أبدا. لا ممكن أحسنتي ده ممكن يديه وسع عليه جدا جدا وناس تدريدهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إنك كريمتي. ده ممكن يكون عطيته المال ويبقى الإنسان متعزز بماله مفتخر بماله ومتكبر بماله ومتعالي على عباد الله بماله وهو نصفه وسبيل هلاك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الذي يعطي والذي يمنع والذي يبسط والذي يقدر هو ربي. لأنه قال لهم في الجواب إنما أوتيت على علم عندي. هو للأسف يعني افتكر أن ده كله كان من إيه من شطارته. فهو ليس السبب في ذلك المال ولكن المال كله بيد من بيد الله. الفائدة التي تؤخذ أيضا من هذه الآية بيان هام أن تمني متاع الدنيا لابد أن يتبين للمرء أنه تمني لا حقيقة له وذلك لأنه يزول. فهؤلاء الذين تمنوا ما أوتي قارون لما زال ولما خسر به عرفوا أن هذا التمني لم يكن في محله. يبختها عملها كذا يبختها هذا التمني ليس في محله. وأن حقيقة الأمر أن يتمنى الإنسان ما فيه ثواب الآخرة. ما تلاقي واحدة زادت في أعمال الآخرة تتمني أنك تكون إيه في أعمال الآخرة. يؤخذ من ذلك فائدة مثل ذلك ذلك نعم. الفائدة الثالثة إثبات مشيئة الله لقوله لمن يشاء. إذا يشاء ربي لكن يشاء ربي يهدي هذا يضل هذا يعطي هذا يحرم هذا يشفي هذا يبتلي هذا يقبض صفي هذا في الدنيا. وبعدين يقول له إذا قبض الصفي في الدنيا الصفي هو أغلى حبيب عنده في الدنيا يقبضه ويصبر يختبر صبره ويصبر. مش لازم الصفي يكون ابن ده ممكن يكون الصفي يكون أم يكون صديق يكون أب تكون أم يكون زوج يكون حاجة غنية عليه جدا ويقبض هذا الغالي ويصبر ليس له أجر عند الله إلا الجنة. سبحانك يا رب العالمين على فضل ربي على عبد. ولذلك إثبات مشيئة الله يهدي من يشاء يضل من يشاء يعطي من يشاء يحرم من يشاء إناثا ويحرم من يشاء الذكور أو يزوله ذكرا وإناثا ويدعو من يشاء كل مشيئته وكل حكمته وكل بعدله وكل سبحان الله. تأتي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يرزق هذه الزوج الصالح أو الطيب يعينها على الزمن ترزق هذه الزوج سبحان الله يبقى في حياتها مشاكل لا يرزق هذه الزوجة أو يرزق الزوج ولا يرزق الولد. كله بقدره كله بحكمه كله بحكمته كله بعدله وكل ما صبر على كل قدر الله عز وجل كان له أجر الصواب من الله عز وجل. الفائدة التي تلي ذلك وهي الرابعة، إثبات بعد إثبات مشيئته، إثبات حكمته في بسط الرزق وطريق الرزق، يبسط ويقدر، وهذا تابع لحكمته، لأن زي ما قال في الحديث القدسي يعطي للغني الغنى لأنه يعلم لو اداله الفقر ممكن يفتح إيه يبقى بلاء عليه، والعكس يعني يفسدنا. الفائدة التي تبقى الفائدة الخامسة، اعتراف هؤلاء المتمنين بمنة الله عليه في قولهم اعترف بالمنن، قالوا ايه ده؟ ده احنا مننا رب العالمين ربنا كتير جدا ونعم كتير، قعدنا كذا وكذا وكذا وكذا زي ما قلتها لكم في الاسبوع الماضي رشيدوك او الغي او في درس غيركم. عجبتني جدا هذه الكلمة انه اختبار من معلم لطلابي، فاكرين قلتها لكم الاسبوع الماضي يوم الخميس؟ طيب النقطة الصفحة انه يجيبوا هؤلاء الباقيين واضح انه ما سمعوش. والمعلم انت اللي طلبته ورقه بيضاء هكذا ورقه بيضاء بيضاء يعني ما فيهاش اي شيء، بس فيها نقطه في الوسط سوداء، نقطه سوداء، وكان عايز الولاد بتوع التلاميذ دول يعلقوا على الامر ده، فكل واحد علق بس علق على النقطه السوداء. لما خد بقى المعلم قال لهم وانتوا كده واحنا كده مع الولاء مع الله عز وجل، ان اعطيه كل من عندي الورقه البيضاء، وعندك نقطه سوداء في حياتك هي دي اللي شايفاها اللي بتركزي عليها وشايفاها، فانتوا مش شايفوش النقطه السوداء؟ لماذا لم تروا بقيه الصفحه الاولى؟ اللهم لك الحمد على النعم. اذا الانسان لما يجي يشوف في حياته حي شيء لازم يركز على بقيه الصفحه البيضاء، ما يشوفش النقطة اللي هي بيقول النقطة دي الشديدة أو النقطة دي أو البلاء ده أو دي. الناس اللي بيبقى عندهم الإنسان لما عنده بلاء بيبقى مش شايف حاجة في حياته أبدا أبدا أبدا من المنن إلا البلاء، يعني بمعنى صح لم يرى إلا ما قصد. فأسأل ربي أن تجعلنا دائما مما نرى البيضاء الصفحة البيضاء وأن يتجاوز عنا يا رب العالمين. النقطة الأول الفائدة التي تلي ذلك، يعني لما كلمنا في الفائدة الخامسة قلنا اعتراف هؤلاء المتمنين بمنة ربي عليهم في قولهم لولا أن من الله عليه لخسف بنا، هنا عرفوا منة ربي عليهم حيث لم يعطيهم مثل ما أعطى قارون من منة ربنا عليهم إن ما أغنهمش، من منة ربنا عليهم إن ما أغنهمش زي قارون، لأن لو أغنهم فأصبحت عدم العطاء هنا إيه؟ نعم، دي من المنة، دي من النعم، دي منحة من ربنا، لأن حفظهم رب من إيه؟ وبعدين هو لم يحسن مع التمني، نعم، لكن لأن سبحان الله يعني شوفي من ربنا اللهم لك الحمد يا ربي إن ربنا يعني ما داناش مثل ما أوتي يا قارون، ده إحنا كنا إيه؟ نهلك زيه مثلا، هنبقى زيه، فكانت من منة ربنا عليهم إنهم نجاهم من إيه؟ من هذا الأمر. ولذلك عرفوا هنا عرفوا منة الله عليهم حيث لم يعطيهم مثل ما أعطي قارون، فأكون مآلهم كما قالوا، فتبين لهم بذلك نعمة الله عليهم فعلى بالأعطاء. الفائدة الثالثة أنه لا فلاح للكافر أبدا، ما تشوفيش الكافر في يوم القيامة يفلح، إنه لا يفلح الكافرون. ولذلك إذا أثبتت أن الكافر لا يفلح تأتي هذا المعنى بمعنى معاكس، المؤمن يفلح، فلاح المؤمن. والفلاح هنا فإن لهم فلاح، والفلاح يكون في الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا وإياكم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة، آية كلمات جميلة، تلك الدار الآخرة نجعلها، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعني أقول لك يا عبد اتعظ، ما تزعلش على حاجة جدتك في الدنيا، الدنيا دي مش دايما لحد، الدار الآخرة هي دي هتكون لمن؟ جزاء من؟ الذين لا يريدون علوا لا علوا ولا تكبر ولا فساد، الاخره لهم، الاخره لهم. ولذلك هنا تلك الدار الاخره هي الجنه الباقيه بكل نعيمها بكل ما فيها من نعيم، اللهم ارزقني واياكم. نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض. ماذا تعمل العلو في الارض هنا في الحاله دي؟ الباغي، باغي او التكبر، نعم. ولا فسادا، الفساد يكون بايه؟ بالمعاصي. والعاقبه المحموده تكون للمتقين، العاقبه المحموده ولا تكون الا للمتقين، ويكون ذلك بعمل الطاعات. هنا فالانسان قيل له دور، الدور اربع دور، يعني ان الانسان له اربع دور. الدور الاولى او الدار الاولى، الدار الاولى توقف في نيمانتي، احسنت من الالم ما اني جابت اخلاق جميله. الدار الاولى بطن الام، مش كنت قاعده فيها ساكنه فيها تسع شهور ما حد يكلمك ولا حد ياخد منك ايجار ولا حد يقول لك الفلوس اللي انت بتاكلي بيها ولا بتشربي ولا تسبحي في بطن الام، وقاعد يعني تخدم الضغط الحيوية وتشربي واخده راحتك ونايمه وتعملي كل شيء براحتك، ولا حد بينقص عليك حياتك ولا حد يطلب منك مطالب ولا حد. فيقول ذلك الدار الاولى، الدار الاولى بطن امي. واما الدار الثانيه الدنيا، يخرج منها مسكين ده عشان كده تخرج سامح. كان فرح، نعم كان فرح، طلع بقى الدنيا اللي فيها ايه؟ المشقة والتعب والاختبارات وكذا. وأما الدار الثانية الدنيا، وأما الدار الثالثة من وراء برزخ إلى يوم البعث. من ساعة ما واحنا في بيوتنا يا بناتي نخرج روحنا، وده آدي آدي كلنا كلنا كلنا صغير وكبير، الدار البرزخ ومن وراء برزخ اللي هي من ساعة موته لحد ما يبعث إلى يوم يبعثون. حتى البرزخ ده يا بناتي يكون إما نعيم إما جحيم، أثبتت في ذلك الأحاديث وأثبت البرزخ الآيات، فلا ننكره ولا ينكره إلا كل جاحد في الدين. الثالثة البرزخ والرابعة دار الآخرة، وهي التي ليس بعدها دار، ولهذا وصفت بأنها آخرة، وصفت بأنها آخرة، آخر حاجة، آخر دار في السكنة تانية، آخر المطاف، ليس بعدها شيء وليس بعدها دار. سميت الدار الآخرة، الدار الآخرة، الدار الآخرة، آخر دار بعد الأربع اللي هي أربع دار في دول أنا وصلتهم. يقول ربي سبحانه وتعالى هنا هيجعلني يجعلها ربي للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يكون ولا يسلم. قال لك هذا الكلام خلافا لقارون وأمثاله. فالدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض، والعلو هنا سواء كان علو إن الإنسان يتكبر على أوامر الله أو علو بماله أو علو على عباد الله، فالذين لا يريدون هذا العلو إنما يريدون الذل لله عز وجل والتواضع لله والذل للعباد على وجه الذي يرضاه ربي، الخاضع لله عز وجل. ولذلك لما ذكر المؤمنين أذلة على من؟ على من؟ عزة على الكافر كما قال ربي سبحانه وتعالى. إذن قال لك هؤلاء الذي يفعلون ذلك هؤلاء هم الذين لهم الدار الآخرة. فمن أراد العلو على الخلق كان ذلك بمال أو بأي شيء أو بأي شيء أو بأي قوة أو بأي علم أو بأي، فإنه لا حظ له في الآخرة حسب ما جاء في هذه الآية. وقوله سبحان الله ولا فسادا، ولا فسادا، الفساد يكون بعمل المعاصي، فإن عمل المعاصي فساد في الأرض، لأن ربي سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أي فساد يظهر في الأرض بيكون بسبب إيه؟ المعاصي، المعاصي الناس بإيه؟ بتعملها. يعني سبحان الله، قال لك يعني لما يجي الإنسان سبحان الله، قال لك العاقبة لمن؟ للمتقين. العاقبة، العاقبة الحسنة، عقاب الله للأعمال الصالحة، ثواب ربي، العاقبة، العاقبة في النهاية هي الثواب، باعتبار إنه عمل إيه؟ سبحان الله، سبحان الله، الشخص ده عمل إيه؟ العاقبة لعمل إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالعاقبة المتقين لكل حال في الدنيا وفي الآخرة. ولذلك قيل تؤخذ من هذه الآية فوائد كثيرة. الفائدة الأولى إثبات الجزاء يوم القيامة، يعني مش هيضر لك حاجة، يعني أنت في الدنيا مش هيضر لك شيء، ولا صغيرة ولا كبيرة ولا قطمير، كل اللي أنت عملته مش هيضر لك، يعني مش هيبقى سبحان الله الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم ارجعني واجعلني وإياكم منهم. إذن إثبات الجزاء يوم القيامة، في جزاء في حساب، ونضع الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان إيه أتينا بها وكان لنا إيه حس. كفاية لله يكون حسب يوم القيامة، الله مش هيضيع لك شيء. لو أنت نسيتيه في الدنيا لكن ربي إيه أحصاه الله أنت تنسي، لكن ربي لا يضل ولا ينسى. إذا في جزاء، جزاء ما تقوليش والله أنا مثلا أمر ضحكني، والله أنا ضاعي الشيء فلان، والله أنا كذا، والله أنا جزاء بكرة بتريك على بكرة. ده هو إثبات الآية، آية واحدة تثبت أولا الفائدة الأولى إثبات الجزاء يوم القيامة العاقبة. الفائدة الثانية مدح من لا يريد العلو في الأرض وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هولا. إذا كنت عايزة يكون يعني لك الأجر من الله عز وجل تواضعي وامشي على الأرض، وانتي تمشي على الأرض كده واعلمي إنك تمشي هينة، وتعملي إن أنت نعم تعرفي إن أنت لو مشيتي على الأرض هينة هيكون لك الجزاء من جنس العمل. يمشون على الأرض هولا يعني متواضعين، مش ماشيين متكبرين ومتحملين ومشي كده في الأرض كده، لا لا. انت لو لقيت نفسك بتدبي في الارض افتكري حاجه، لو لقيت ماشيه نفسك تخبطي في رجلك كده في الارض افتكري حاجه مهمه جدا، مش انت معلش لو لقيت ماشيه تخبطي في رجلك في الارض افتكري، افتكري لن تخرجي الارض ولا تفلي ولا تبرج لها طولها. انت وانت ماشيه كده ماشيه تقولي بعض الناس زي ما بعض الناس تمشي تقولي ايه بالظبط، الامثال الشعبيه دي كلها ماشيه كده ما شاء الله تتبختر وتتمايل على ايه يا بنتي، انت كلها حاجه بسيطه تتجرح ما استدعيش الامر كذلك ابدا. نعم وهيمشي اه نعم ما تكتب وين. ولذلك الامر ابسط بكثير يا مسكينه، انت مش واخده بالك والله العظيم ان احنا يا مسكينه في الرب، وان احنا ما نستاهلش ابدا، مش متكبرين ولا متعبين ولا متعظمين على الخلق ولا متعبين على الناس ولا تبص الناس كده بنظر، لا والله ابدا ولا نقدر. ولو بصيتي كده تبقي مش واخده بالك، انت مش واخده ساعات انت تبصي كده وانت مش واخده بالك، لكن مش قصده ان انت تبصي كده، لانك لا تملكي ولا تجرؤي ولا تقدري، والله ما تملكي نفسك، والله ما تملكي ان انت تعملي كده. ولذلك والله العظيم ما في انسان يبقى عنده عقل، والله الذي لا يهدى الا هو، انسان يكون عنده عقل يتكبر، لان الكبرياء ايه رداءه والعز ازاره، من نزعني فيه عذبته وانا امالي عذبه ربي عذبه ان يكون كذا وكذا. ولذلك الفائده التي تلي ذلك، الفائده الثالثه ان النيه لها اثر، النية لها أثر لبناتي، النية لها أثر. إزاي؟ لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ده مش هم كمان ما بيعملوش الأمر ده أو ما بيعملوش ده، من عمرهم كنش عندهم النية أبدا، لوش عندهم النية دي لا يريدون، لا يريدون يعني النية لها أثر، يعني يسبب المرء بنيته. زي ما احنا بنقول كده الإنسان الدنيا الأربع نفر، واحد عنده مال وعنده علم ينفق منه ايه؟ انا الليل واطراف النهار في طاعه ربي، واخر ما معهوش عنده علم لكن ما عندوش مال، ماذا يقول؟ يقول لو عندي مال انفق زي الرجل اللي عنده مال ده في افضل الخير، فهم فيه ده بنيته، بنيته فهم فيه سواء في الاجر. واما الثالث رجل عنده مال وليس عنده علما ينفق في المعاصي، ده سيء، ده أسوأ الناس، تاني عند الله مكان مقام له مقاما، ده أسوأ الناس عنده مال ما عندهش علم، فبينفق في المعاصي وينفق ماله بها كذا وكذا وكذا أشياء لا ترضي ربي. الرجل عنده علم ولا عنده مال ولدنا لو قال لنا بقى هعمل هعمل بيعمل هتعملي ايه؟ هروح اعمل كذا زي فلان الفلاني اللي بيفسخ المال وكذا وكذا. طب انت خدت بنيتك اجرك في الاثنين. اذا النيه العسل عشان كده نصح النوايا. اللهم ارزقنا نوايا صالحه، اللهم ارزقنا نوايا صالحه، انا نكمل الى الخير ولا يكون في قلوبنا الا الخير ولا نعمل الا الخير. ولذلك كنا الاراده لا يريدون، الاراده هنا بمعنى النيه، الاراده هنا بمعنى النيه. الفائده الرابعه ذم من يريد العلو والفساد سواء علا وافسد او لم يعلو ويفسد. لانه اذا كان في الجنه هؤلاء الذين لا يريدون علوا ولا فسادا وهذا مدح لهم بلا ريب، فان من اراد فهو مذموم سواء تمكن مما اراد او لم يتمكن. انا ناوي ادخل مثلا المكان ده وابوظ فيه واخرب فيه. طب خد من نيتك بقى، انت ما خربتوش خلاص، انت لم تخرب، لكن انت اخذت نيتك، انت عايز تخرب ده ليه؟ انت عايز تخرب، يبقى انت في الحقيقه اخذت الايه؟ بنيتك. الفائده الخامسه ان المعاصي سبب للفساد، تؤخذ من قربه ولا فساد، ولا فسادا يعني. لان الفساد في الارض يعني قال لك ايه؟ الفساد في الارض ان مثلا مش معنى الفساد بيقول لك ان ياخذوا مع مناشير او يقطعوا شجر او يبنوا بيوت، بل المعنى انهم يفعلون افعال توجب الفساد يعني بكل انواع. يفسر ذلك قولي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبوا ايدي الناس، يعني ممكن جدا ظهر الفساد ده لكن بالمعاصي. زي بعض الناس تقول ايه؟ شوف الناس بقت وحشه ازاي؟ طب انت احسنتي نفسك، طب انت اصلحتي نفسك. ما هو لو كان في فساد في الارض بيظهر من ذنوبنا احنا كلنا، يعني مش واحد بس دون الثاني. ما تلقيش الذنوب على واحد او على اثنين او على مجموعه ابدا. الذنوب من مين؟ نعم. الفائده التي تلي ذلك وهي الفائده الثالثه فضيله التقوى بقلب ربي وعلى قلب ولا عقيبه لمن ولا عقيبه للمتقين. الفائده السابعه ان العقيبه تكون للمتقين وهي ليست كما يعني يقول فيها ايه، وهي العاقبه المحموده. فالعاقبه في الدنيا بان يكون الانسان ربنا سبحانه وتعالى ممكنه في الارض في او يعني ميسر له امره في الدنيا او كذا، انما في الاخره تكون في الدار الاخره هي الجنه. فالعاقبه عامه، ولذلك قيل تكون في الدنيا وتكون في الاخره. حتى في الدنيا اذا تقبل المتقون وفي الجنه في النهايه في الاخره لمين؟ لمن يتقي الله سبحانه وتعالى. الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى، تفتكر إن إحنا نخلص النهاردة سورة القصص؟ الآية 84 من جاء، خلي بالك، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. من جاء بالسيئة بالحسنة قال لك ثواب، ثواب بسببها 10 أمثالها فله خير منها. لما تيجي تحسن حسنه واحده ربنا من قرب، ده يدل لان الله كان كبير. ان مجرد ما تعملي حسنه ما شاء الله يرحمكم الله، مجرد ما تعملي حسنه ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك في موازينك 10 حسنات ما شاء الله. من كرم ربي هذا كريم. ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون مثله، وهذا من رحمة ربي أن يضاعف الحسنات ويماثل في السيئة. ولذلك هنا سبحان الله يعني السيئة يعني تصل كما هنا نعم. فقال لك بقى إيه؟ قال لك إن ربي سبحانه وتعالى تبارك وتعالى يضاعف من يشاء، فالإنسان إذا جاء بالحسنة فله خير منها بلا ريب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة. يعني أنا نفسي النهاردة مثلا أتصل بفلانة أكلمها علشان أطمن على صحتها ونسيتي، لا كتبت لك خلاص، كتبت لك موازين الحسنة. يعني انا سبحان الله الشخص دي مثلا عايزه اعمل لها كذا بصدق، بس مش كده يعني بصدق يعني عشان ما تقوليش بقى واحنا نقعد نعمل كده ويبقى نيتك صغيره العالم معنيه خد بالك يعني كن صادقه بحسب فلم يعملها كذب الله له عنده حسنه كامله فان اهم بها فعملها كتبت عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثيره حسنه واحده ومن هم بسيئه فلم يعملها او لم يعملها كتبه الله له عند حسنه كامله فان هو هم بها فعملها كما كتب له ايه ولذلك قالك سبحان الله يعني الامر في قول من جاء في الموضعين اشاره الى ان المضار على من ايه على مجيء الانسان بذلك فقد يعمل الحسنه ثم يرد عليها ما يطلها مثلا ما كإنسان عمل صدقة ثم من بها مسح يعني أو تصدق وأذى اللي تصدق عليه ده فتبطل ولا يثاب عليها يوم القيامة يا ربي نسألك العفو عشان كده ربنا يعني ذكرنا بالمن والأذى قال إيه في كتاب الكريم الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله وإيه فمثله كمثل صفوان عليه التراب أصابه إيه فتركوه صلى لا يقدرون على شيء مما كسب والله لا يهدي القوم الإيه لا حول ولا قوة شوف الأمر بيروح فيه يا بناتي بتضيع فلا يأتي اليوم القيامة الأجر يلاقي الأجر كله عشان كده بيقول بالنسبة لأمر ده عجيب جدا يا بناتي إن الإنسان ممكن يعمل حسنات كتير جدا وتيجي يوم القيامة يلاقي يدور في موازينه نعم ماذا يعني أنه عمل حسن وذهب بها إلى الله عز وجل أيوة أحسنتي إنه إزاي يحافظ على حسنة لحد ما يلقى بها ربي إنه يخلي باله لا يمن ولا يأذي لا يمن على حد بيها نسأل الله العافية لكن ممكن يعمل الحسنة ويأتي يوم القيامة ما يلقاهاش يا رب ده كان في عملت حسنة هنا إيه لا دي مش موجودة ممكن يكون تخدها بيه لأنه ينتاب في الحسنة في أشياء يكون ممكن عمل فيه يكون جاري فيه حاجة حاجة طب فسبحان رب العرش العظيم لما تيجي ممكن إنسان يعمل حسنة لكن تجي مثلا كان عاملها يرأي بها ناس خلاص مش مكتوبالك عملت الحسنة مش مكتوبالك عملت الحسنة وحبيتي بيها واشتريت بيها الدنيا حول ولا قوة إلا بالله ضاعت عملت الحسنة لكن سبحان الله عدتي في الحسنة دي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني حاجات كتيرة أبطلتها ما تكتبتش خلاص الحسنة اللي بعشرة بسرمية دي راحت منك لكن حفظت عليها حفظت على الحسنة ولو كانت شقة طمرة إنسان آخر عمل سيئة مثلا ولكنه تاب منها فذهبت السيئة فلا يأتي بها يوم القيامة يعني هو عمل ده سيئة وده عمل حسن ده عمل حسن ما لهاش يوم القيامة وده عمل سيئة ما لهاش يوم القيامة لأن العمل السيئة تاب وانكسر وعاد إلى الله سبحانه وتعالى ولذلك نعم فتبدلت ولذلك لما قارون طغى في الأرض وعلى لم يتب فكانت عاقبته إيه في الدنيا في عاقبة رب الله في الدنيا حتى صار نازلا بعد أن كان عاليا الآية دي فيها فوائد بناتي إيه فوائد هذه الآية فيها فوائد كثيرة قال لك الفائدة الأولى جزاء الحسنة خير منها بالكمية والكيفية أما الكمية فالحسنة بعشر أمثالها وأما الكيفية فإن جزاء الحسنة دائم وفعل الحسنة ليس بدائم أنت عملت وخلصتي لكن جزاها دائم دي الكيفيه فالفعل ينتهي بموت العبد يموت الانسان ولهذا قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى الباقي لك الاخره ان الباقي لك اللي انت اتخذتيه للاخره الفائده الثانيه أنه ليس المدار على عمل الحسن. ده يخوفنا قوي يا بناتي، يرعبنا يرعبنا أن المدار نعم سوره الكهف ويحسبون انهم يحسنون سنعا. ايوه يحسبون ان المدير لما تيجي تقرا الايه في سوره الكهف الفائده الثانيه انه ليس المدار على العمل الحسن لا حول ولا قوه الا بالله، بل المدار على ان ياتي بالحسن لقوله من جاء. فقد يعمل الانسان بحسنه ولكن ياتيها ما يبطلها. فالمدار أن يأتي الإنسان أن يأتي بالحسنة يوم القيامة لا على أن يفعلها، ممكن يفعلها لكن إيه ما يأتيش بيها راحت، لكن جاي معاه الشنطة مليانة الحسنات جاي معاه. والتانية والله مرعبة يا بنتي، تخليك تراقبي حسناتك وتراقبي أعمالك وتراقبي أقوالك. اللهم نجينا اللهم نجينا اللهم نجينا اللي سنة اللي يبطل علينا الحسنات. الفائدة الثالثة إثبات الجزاء لقوله فله خير منها. ما هي لا هو كمان ما هو في نقطة مهمة، أن اللي هو الإنسان اللي هو بيحافظ على الحسنة إن هو لو افتكر العبد زي ما قارون كده قال ايه انما اوتيته على علم عندي، هو كانه بالضبط كده تعالى على الله عز وجل افتكر انك شكرته. هو مش بتشكرتك انت لما تيجي تعملي شيء او يمن عليك ربي فضل من الافضل، مش بشكرتك. بعض الناس يقول ايه عملت كذا بشكرتي. والله بنات انا ارى ذلك في الدنيا، والله ارى بعض الناس سبحان الله يمن عليهم ربي بشيء مثلا وتيجي مثلا يعني تولى مثلا ما تقول لك مثلا انت خدت حاجه او خدت مثلا ايه بقى وكده تتولى تبتدي تشعر بنوع من ايه بقى الغرور والفخر والكبر، وتقول لها يا بنتي خلي بالك اول طرق الفساد في حياتك او الفشل في حياتك انك تظن ان انت معك شيء. يا بنتي اول فساد في حياتك انك تتغري، ما تتغريش، لان خلي بالك ان اللي اعطاك ده ربي هو قادر. وهذا الامر والله بنات نراه ونلمسه. الله نجينا. الفائده الثالثه اثبات الجزاء لقومه فله خير منها، يعني في جزاء من الله عز وجل اثبات الجزاء. الفائده الرابعه ان السيئه لا تضاعف، ناخذ من قول ربي سبحانه وتعالى الا ما كانوا يعملون زي اللي بيعملوا تماما. الفائدة الخامسة أن عدم مضاعفة السيئة، عدم مضاعفة السيئة عام في مكة وفي غير مكة. ووجه أن الآية، لأن بعض الناس قلت في مكة تضاعف السيئة، أنه قال كده اللي هو تفسير أحد أئمة الحرمين، ووجه أن الله أنها آية عامة ليس فيها استثناء، قال الآية عامة ما فيش فيها استثناء، ما قالش الاستثناء إلا في مكة يعني. ثم إن سورة القصص مكية نزلت بمكة، هكذا يقول المفسر، والآية نزلت بمكة ولم يستثنى شيء، هكذا رأي المفسر. طيب، وأما ما روي عن ابن عباس، هكذا يقول أيضا المفسر، وأما ما روي عن ابن عباس أنه قال لا أقيم في بلد حسناتك سيئاتي، فهذا باطل لا يصح عن ابن عباس، لأن ابن عباس أكبر من أن يقول هذا الأمر. لكن السيئة في مكة تضاعف لا من جهة الكمية ولكن من جهة الكيفية، فتكون عقوبتها أشد. كلامنا فيه جدا جميل جدا، قال لي لكن من جهة الكيفية إن السيئة الواحدة عقوبتها شديدة، مش تبقى سيئة سيئة سيئة، لا هي سيئة لكن عقوبة السيئة إيه؟ طب لسرعة. فالسيئة يقول المفسر فالسيئة لا تكون 10 سيئات لكن جزاؤها يكون أشد بكثير، ولهذا قال ربي فيها في الكيفية ومن يرد فيه بالحاد الظلم يذقه من عذاب الأليم. دي كيفية وليست إيه كم. الفائدة الثالثة التي تؤخذ من هذه الآية التنبيه بعامل السيئات، أي الذين يعملون السيئات، لأنه قال ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، لم يقل فلا يجزى إلا مثلها كما قال في الآية الأخرى، ولكن قال فلا يجزى الذين عملوا، فهذا تنبيه بهم وبيان لاستحقاقهم ما يسؤهم من العذاب. كأنه قال لأنهم عملوا السيئات. أكد في الآية والذين الذين عملوا السيئات، يعني كأنهم بيقولوا كأنه إيه بيأكد على عملهم، فهذا تبكيت من الله وتدليل من عملهم السيئات. الآية كده معناها تبكيت الذين عملوا السيئات، الآية معناها تبكيت الذين عملوا السيئات. الفائدة السابعة أن ثواب ربي سبحانه وتعالى دائر بين العدل والفضل، وهذين قسمان ثالثهما الجور. فأنت إيه بقى؟ الفضل يكون للمحسنين كما قال تعالى جاء الحسن فله خير منها، والعدل بالنسبة للمسيئين. فما قال كما قال ربي ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، يعني كلمة عملوا السيئات تنكد لهم إلا ما كانوا يعملون. ده هنا بيبقى بالإيه؟ هيبقى بالعدل بالنسبة للمسيء. أما الجو فهذا ممتنع في حق الله، ما هو يا إيه؟ يا إحسان يا عدل يا ظلم، وهذا ممتنع في حق الله تعالى. ومن يعمل من يقول ربي من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هما. مش ممكن يظلم، مش ممكن يظلم عند ربي ابدا. فجزاء الله تعالى دائر بين الفضل والعدل، وليس فيه الجور ابدا في الظلم، فلا ظلما يقضي الظلم. فجزاء ربي جزاء ربي يدور بين ايه وايه؟ بين فضل وعدل. الفضل لمين؟ للمحسنين. والعدل لمين؟ للمسيئين كما قال. إذن فهو محمود على كل حال، لأنه إما عدل وإما فضل من الله سبحانه وتعالى. استنى كم آية كما دي؟ مش هيرد وقت كتير إن شاء الله. قال ربي سبحانه وتعالى الآية 85 قال عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. الذي فرض عليك القرآن، إن الذي فرض عليك القرآن أنزله لردك إلى معاد إلى مكة. اشتاق إليها النبي صلى الله عليه وسلم، اشتاق إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل ربي أعلم من جاء دول من هو في ضلالين، يعني نزل هذا أو نزل هذا جوابا لقول الكفار مكة له إنك في ضلال، قالوا للنبي. فكلهم ربي سبحانه وتعالى يعلم من أهل الهدى أو من الجاهل الهدى، وهم أهلهم في الضلال هم اللي في الأرض. الله أعلم بمعنى ذلك، الله أعلم بمعنى عالم. يعني إن الذي فرض عليك وهو الله وعد محقق ببيان من الله سبحانه وتعالى، فإن فرض القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم ثابت محقق، ورد إلى معاد موجود. فأراد أن يحقق هذا الأمر قول ربي سبحانه وتعالى، فالله متيقن أن يراد لأنه فرض القرآن على الرسول وفرض المتيقن، فأراد سبحانه وتعالى أن نثبت الموجود بالمشهود. فإن فرض القرآن، فرض القرآن لك مشهود معلوم، ورده إلى معاد موجود غير مشهود، لكن هيحصل وقد حصل أن يراده إلى إيه؟ إلى مكة. فرض عليك القرآن قيل أنزله، أنزل ربي سبحانه وتعالى القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم. وقيل إن المراد قولي لرادك إلى معاد أي إلى يوم القيامة، فالمراد بالمعاد معاد الناس يوم القيامة. يعني ولذلك قال لذلك قد يكون المعنى إن الذي فرض عليك القرآن وأوجب عليك تلاوته وأوجب عليك تبليغه وأوجب عليك العمل به لم ينزل هذا القرآن عبثا، بل أنزله لأمر يعود الناس إليه وهو يوم القيامة. فيكون المراد هنا لربك إلى معاد ويوم إيه؟ القيامة، لتجزى كل نفس بما هي عملت. وتسأل في ذلك اليوم هل بلغت أم لم تبلغ؟ قال تعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كما قال فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. قيل وهذا المعنى أقرب مما روي عن ابن عباس قال لك إنه هو المردود إلى مكة قال لك المعنى ده اللي ورد إليهم ويعني قال لك يعني كأن هذا الأمر هو الأقرب إلى اللي هو إلى الصواب يعني يعني هنقول برضو فوائد الآيات بقى ندخل على فوائد الآيات عشان نسرع في المسألة. قال لك في من فوائد الآيات الفائدة الأولى في فوائد الآيات وجوب تلاوة القرآن والعمل به وتبليغه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية إثبات البعث في قول الله رادك إلى معاد يبقى يوم القيامة وهو الأولى يعني. الفائدة الثالثة الحكمة من إنزال القرآن هو المجازاة على العمل لأن قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كأنه علة ومعلومة كأنه إنما فرض القرآن من أجل المجازاة عليه فرض القرآن عشان الإنسان يجازى بما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. المدومة الفائدة الرابعة قال لك دوام قدرة ربي عز وجل على البعث في قوله لرادك إلى معاد لأن اللي هيردك هو من القادر. الفائدة الخامسة إثبات علم الله وإنه أكمل العلوم سبحانه وتعالى وقوله قل ربي أعلم من جاء بالهدى وأن يعني هنا أحسن ما يكون أفضل العلوم الذي هو عند من ربي سبحانه وتعالى. الفائدة الثالثة أنه ما عدا الهدى فهو ضلال أعلم أن جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين يا إما الإنسان يكون على هدى يا إما الإنسان يكون على لأنه سبحان الله الإنسان يا إما يكون ربنا سبحانه وتعالى هدي بالهدى ميزان يا إما هو بعيد عن الهدى يبقى إيه ضال لأن القرآن هدى يبقى المنصرف عن القرآن فين في ضلال. فاللهم افتح قلوبنا لكتابك يا رب العالمين. الفائدة السابعة إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم على الهدى لقوله عز وجل أن ربي أعلم من جاء بالهدى اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الذي جاء بالهدى وورد على الناس به هو الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أهل الجاهلية كانوا على إيه؟ على ضلال. فالذي جاء بهذا القرآن أنزل عليه هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى أعلم من جاء بالهدى يشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالهدى وأن هؤلاء الذين يعاكسون النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبعون غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينصرفون عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو يؤولون القرآن على أفكارهم وهواهم وكذا هم على ضلال هم على ضلال. الآية التي تلي ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. قال في الآية دي وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب اللي هو القرآن ما كنت ترجو اللي هو لما في ربي سبحانه وتعالى بتفسير أن يلقى إليك أن ينزل عليك فما كان رسول صلى الله عليه وسلم أبدا ما خطر باله ما كنت تتمنى ما كانش يجي ببالك هذا القرآن. فإذا كان لم يخطر ببالك أن يلقى إليك القرآن فلا يمكن أن يقال إنه تعلمه من غيره ده يؤكد القرآن ده عند من لأن المتعلم بالشيء من غير لابد أن يكون إيه سبحان الله يتمنى أو عنده أمل في الحصول عليه مثلا إنما كان كله من عند من عند ربي سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يعني بيقول لك هنا في أمر تثبيت ربي لرسوله صلى الله عليه وسلم في وكان إما أن نقول أن رسول صلى الله عليه وسلم لولا تثبيت ربي لركن إليه ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركنا عليه شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قالوا كده فيه والوجه الثاني أن يقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد يفعل شيء مما هو مظاهرة للكافرين وهو لا يعلم أنه مظاهرة يعني كده لكن في حقيقة الأمر إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل شيء أبدا يرضي الايه ربي. الايه دي يا بناتي يؤخذ منها مسائل او فوائد. الفائده الاولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتطلب الرساله ما طلبهاش ولا خطرت على بالي، وما كنت ترجو ان يلقى الى الكتاب. لانه الفائده هذه الفائده. الفائده الثانيه بيان تكذيب الذين قالوا انما يعلمه بشر، لان لسان الذين يوحدون اليه ايه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. فالكفار يقولون انما يعلم محمد القران صلى الله عليه وسلم بشر، فلو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم من بشر لكان متطلعا لهذا القران، لكن هو اصلا لم يكن ايه متطلعا لهذا القران، ما خطرش على باله، لم يخطر على بال النبي صلى الله عليه وسلم. الفائده الثالثه ان هذا القران الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للخلق، رحمه قران، رحمه في الدنيا ورحمه في الاخره، رحمه للي عمل به في الدنيا ورحمه للي عمل به في الاخره. فبالدنيا به تستقر الامور، بالقران لو اتبعت القران تستقر امورك، لو اتبعت القران منهج حياتك صلحت احوالك، لو اتبعت القران في الدنيا يعلو امرك ويعلو شانك. من اراد السعاده في الدنيا فعليه القران، من ارادها في الاخره فعليه القران. لانه في الدنيا يعلو امره، ولانه في الاخره يكون بالقران في جنات النعيم اذا اخذ القران بحق. ولذلك قيل في هذا القران رحمه اولا ورحمه اخرا، ولانه اعظم نعمه من الله بها علينا، ولانه اعظم من نزول المطر الذي احيا به حياه الارض. لان القلوب اذا نزل عليها القران حياه وصلحت، وحياه القلوب والاعمال سبحان الله. نعم، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا ايه يكسبون. ولو ان اهل القرى. طيب الفائده الرابعه اثبات ربوبيه ربنا خاصه للرسول صلى الله عليه وسلم من ربك، لانه قال من ربك اللي خلقك، اللي خلقك رب الخالق المدبر، فهذا يقتضي ربوبيه خاصه، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم له عبوديه خاصه، خاصه فعبوديته خاصه وربوبيه الله له خاصه ايضا، ربك اللي من عليك بهذا الفضل الكبير. ولذلك سبحان الله لما اتكلمنا احنا في الربوبيه وقال لك واذا شئت ان تعرف ان الربوبيه نوعان فاقرا قول ربي عن سحره ال فرعون الذين امنوا قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالاولى قال لك عامه، الربوبيه الاولى عامه، ولكن الربوبيه الخاصه رب موسى وهارون ده الربوبيه ايه خاصه. الفائده الخامسه من هذه الايه قولي فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فيه تح اللي هي الولاء والبراء، فيه الولاء والبراء، الحب في الله والجود في الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى في اكثر من موطن او موضع في كتابه الكريم. نعم، ولذلك سبحان الله فاقم في ذلك سبحان الله ان الانسان يحب في الله ويرضى في الله. الآية 87 ولا يصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت إليك ولو إلى ربك، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إن أنزلت إليك ولو إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الآية دي يعني الصدم، يعني هنا في الأمر يعني أصله إن إزاي إنه كانوا هم عايزين يصدوا في الآية دي يصدوا، يعني كانوا يمنعوه عن ديني وفعلوا كثير في منعه عن ديني بعد إذ أنزلت إليك. الأمر هنا في أمر الآية يعني كانهم سبحان الله الضمير هنا أول، فالأولى إن يعني أن نحمل ما جاء بالقرآن من ذكر الصد عن الشيء المتعدى على، يعني يقول لك إيه لا يصدفونك، لا يصدفونك عن آيات الله عن القرآن، فإن القرآن آيات ربي، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. كون القرآن من آيات الله تعالى لأنه كلام ربي وما تضمنه من الأخبار والقصص النافعة وفيه الأحكام العادلة، ولأنه لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما قال تعالى أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله. هنا تحدي من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأعداء الذين هم أقوى الناس بصاحة ومع ذلك عجزوا. وقال ربي بعد إذ أنزلت إليك، هنا فائدة، بعد أن أنزل ربي عليه القرآن، ويعني لا يصدنك عن آيات الله، يعني إلا أن أنزل الله سبحانه وتعالى، يعني بعد أن أنزلت إليك لا أستطيع ذلك أبدا، لا أستطيع. وادع إلى ربك، يعني ادع إلى الله سبحانه وتعالى للحكمة والموعظة الحسنة. هنا أي وادع إلى ربك، ادع إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ألوهية الله، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فيكون ادع إلى كل هذه الأنواع الثلاثة، ادع إلى ربك من فوائد الآية، يعني ادع إلى كل هذه الأنواع الثلاثة بالإضافة إلى دعوتهم إلى عبادة الله وحده الأحد. ولذلك قيل تؤخذ منها، وهذا هو المهم، أن تكون دعوة الإنسان إلى الله عز وجل لا إلى أي قصد آخر في الدنيا. فمن دعا الناس إلى الحق ليقوي نفسه يؤخذ منها فلا ينال شيئا. من دعا الناس إلى الله من أجل أن يكون له وجه بين الناس، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه لم يدعو إلى الله. إذن لا بد أن يدعو الإنسان إلى الله عز وجل، ولا يكون الغرض لأي، ولا يكون الشيء لأي غرض إلا لربك إلى الله سبحانه وتعالى. إلا أريان رزيلك هنا أنك، وليس له غرض، اللهم إلا رجل يقول أنا أحب أن تقوى مثلا، يعني أتقوى بذلك أو كذا بالله سبحانه وتعالى، إلا برضو الدعوة إلى مين؟ إلى الله، كما قال ربي سبحانه وتعالى، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قالك لأن النبي عروس صلى الله عليه وسلم يكون أبدا من المشركين، لأن الشرط لا يحبطن عمله، كما قال ربي لا يدل على جواز شرع جواز إنه يشرك، ولكن إن جاد ذلك وهذا لا يقع أو وقع فإنه يعني عموما يحبط العمل، سواء كان لأي إنسان، يعني إن الشرك لا إيه يحبط العمل. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر، ولا تكونن، فالجازم لم يؤثر في ذلك، من المشركين. الشرك ينقسم إلى شرك أكبر مخرج عن الملة، وشرك إيه أصغر لا يخرج عن الملة. فالشرك يؤخذ برضه من الآية ذلك، فالشرك الأكبر أن يشرك مع الله أحدا في عبادته أو ربوبيته. فمن فعل ذلك فهو مشرك، وما دون ذلك يعني سبحان الله فهو شرك أصغر، زي ما اللي يحب غير الله، يعني يحب بعض الناس تحب إيه؟ بولادها، النبي، بالنسبة الشرك، لكن شرك إيه؟ أصغر لا يخرج من الملة. فلكن الشرك الأكبر اللي هو يسكب الإنسان، إن يعني هو ربي سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب الكريم إن الشرك لإيه؟ وقال ربي سبحانه وتعالى ولا تدعو مع الله إلها آخر. دعوة إلى التوحيد، الإله الذي يعلمه، الذي تعلمه القلوب، ولا تدعو، يعني سمي ما يعبد إله وذلك لأن إله يعني بمعنى معبود، فلا تجعل الله جدا وهو الذي إيه؟ خلق، لأن الإله ومن هو الله الواحد الأحد. فالمقصود بالإنسان الواحد من، لأن دعوة الرسل جميعا إلى من إيه؟ دعوة الرسل كلهم إلى من؟ إلى عبادة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، لا إله إلا هو، لأنه الإله، كل ما دونه باطل، كل ما عبد من دونه باطل. فالله سبحانه وتعالى يؤخذ من الآية أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد، وما دونه في العبادة باطل، وأن العبادة اسم جنة لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى، كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى ويرضى من أقوال، من أعمال، ومن أفعال، اللي هي عبودية القلب، عبودية الظاهر، وعبودية الباطن. عبودية الظاهر عبودية الجوارح، زي إيه عبودية الجوارح؟ الصلاة، الحب، الصوم، الناس بيشوفوا، الصدقة. أما عبودية الباطن فكل ما هو مستتر. لماذا تكون عبوديتك لله؟ يعني حتى ما تعملش من معي، يعني لأن أقول نفس الاسم، يعني كثير من الناس بتبقى تعبد الله عز وجل، لكن وما يؤمن أكثر من الله إلا هم إيه؟ التوحيد. ولكن نقول سبحان الله، يقول ربي سبحانه وتعالى، لأنهم يتخذ مع الله ندا هو الذي خلقهم، ما نعبدهم إلا ليقربوني إلى الله زلفى، يعني يعبدوا صنم عشان يقربوا إلى الله زلفى، أو يعبدوا غير الرب سبحانه وتعالى عشان يقربوا يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، أو أصلا لا يعبدوا إلى الواحد. لكن هنا الشرك، الصور الشديدة، حتى في الوقت الحالي صور شاهد للشرك، صور متعددة. لما احنا كنا بنقول سبحان الله من طاف ببيت غير بيت الله فقد أشرك، من يعني ندر لغير الله فقد أشرك، من ذبح لغير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك. إيه كمان يا بنات في الشرك؟ من استعان بغير الله فقد أشرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل لما قيل أحد الصحابة دخل على زوجته ليه كده إيه حلقة كده فهي أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا إيه كده، قالوا إن الواهنة حاليا هي الحضارة. قال لو أنت وهي ما زالت عليك ما زالت لك إلا واهنة. صور الشرك شديدة وكثرت جدا. بعض الناس تستعين الآن بأمور ما عرفش ما أنزل الله بها من سلطان، فتستعين بصور الشرك في إيه بقى؟ تستعين بحاجة اسمها حظاظة، تستعين بحلقة، تستعين بعين، تستعين بخمسة وخميسة، تستعين بالحذاء الصغير، بتستعين سبحان الله بالحاجات المحلية، تستعين بإيه؟ لا شرك في العنكبوت دي ما عرفهاش فعلا يعني. شبكة عادية سبكة الصيام قصدك حاجات أشكال. هل هذه تضر أو تنفع؟ هل كل هذه الأشياء ممكن تدخلي مثلا بيت من البيوت تلاقي مثلا إيه أو الشخص دي تقول إيه حط على ابنها أو حط لابنها؟ يعني سبحان الله مرة كنت أرى طفل في دبوس محطوطة من ورا، دبوس لا غير الخرز الزرق، دبوس محطوطة، عارفين الدبوس اللي هو بيتقفل ده، الدبوس بيغلق ده فلقيت في الثوب من الخلف هذا الدبوس مغلق، فأنا افتكرت هي نسيان نسيته فتحت الدبوس عشان أشيله. أنا ظننت إن هي محطة خطأ يعني هنا بتفرز ولا فاكتشفت بعد كده إن دي من ضمن الأشياء الشركية التي يفعلها البعض علشان لما تيجي تبصي تشوفي الدبوس في ظهر الابن الطفل أو كده تقولي يا ده الدبوس ده هي عورة يروح كده العمل دي إيه؟ شرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك فلا إله إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد، له الحكم وله القضاء. ولذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى كل شيء من هارب الى وجهه كل ما عليها فان. يؤخذ من هذه الايه ان كل ما عليها فان، يؤخذ منها ان الانسان وحيد لله سبحانه وتعالى، يؤخذ منها انه لا وجه الا وجه ربي، لا باقي الا وجه ربي سبحانه وتعالى. يؤخذ من هذه الايه يا احبائي في قول ربي سبحانه وتعالى للنبي الكريم ولا تدع مع الله الها اخر، لانه النبي مش يدع مع الله الها اخر، لكن احنا هندعو مع الله الها اخر. واحنا هيبقى في صور كثيره جدا جدا من الشرك اللي هي اصبحت صور كثيره من الشرك، عباده البوذا وعباده الاصنام وعباده الحيوانات وعباده الطيور وعباده النفس وعباده الهوى وعباده الاشخاص، كل ذلك شرك الله. لماذا يؤخذ من الايه انه تعبدت صور الشرك ولا اله الا الله ولا معبود سواه ولا ينفع العمل إلا من أتى أن يكون واحد الله. لا إله إلا الله وعشان كده وتدعو مع الله آخر فهو الأحد الصمد. لا إله إلا هو تأكيد أن التوحيد لا يكون إلا لله واحد الأحد، تأكيد أن الرسل لم يأتوا إلا لهذه الكلمة، تأكيد أن الإنسان لابد أن يتعلم كلمة هذه الكلمة كلمة التوحيد، شروط هذه الكلمة، لأن إحنا نعرف إنه لا إله إلا الله لكن ما بنعرفش دايما بننسى إن لها شروط لازم نعرفها. يبقى المفروض يؤكد لا تدع مع ولا تدع مع الله إلها آخر تكون من المعذبين كما قال في القرآن. لا إله إلا هو إلا واحد أحد، دعوة لكل رسل جاء بها كل رسل، ما جاء رسول يؤخذ من هذه الآية ما جاء رسول إلا جاء إلى التوحيد. وأنت لن تنجي يوم القيامة إلا إذا وحدت ربك توحيدا صحيحا ونبذت كل أنواع الشرك ونبذت أنت ما تظني في نفسك أن هناك أحد ينفعك غير الله عز وجل ولا تر. لا إله إلا هو. يؤخذ من هذه الآية أيضا أن كل شيء هالك، أن كل شيء فان، أن كل شيء على هذه الأرض لا يبقى، كل من عليها فان ويبقى وجه من إذا الباقي الدائم هو من الله. فلا تتركي العمل من أجل الباقي الدائم من أجل الدنيا إيه؟ إياك أن تعملي الدنيا زائلة وتتركي العمل الباقي الدائم سبحانه وتعالى. يخلي أن نقول يؤخذ من هذه الآية إثبات الوجه لله عز وجل سبحانه وتعالى، أو يثبت الوجه لله سبحانه وتعالى. إنك بأعيننا يثبت له العين سبحانه وتعالى، يثبت له السمع والبصر. إذن كل ذلك يثبت لأن ربي أثبته لنفسي، لأن يثبت له الوجه كما قال، لكنه ليس كمثله شيء، لكن لا نؤول ولا نكيف ولا نمثل لأنه ليس كمثله شيء. له الحكم، يؤخذ منها أن الحكم لمن؟ سبحانه وتعالى. يؤخذ منها أن الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقال الحاكم الشرعي في ذلك الأمر، لكن الحاكم الذي لا يحكم إلا هو، هو من؟ سبحانه وتعالى. الذي لا نحكم إلا لما أنزل هو من؟ وربي سبحانه وتعالى. الذي حكم نافذ فينا جميعا هو من؟ ربي سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. يؤخذ منها أننا نرجع إلى الله عز وجل أولا بالنشور من القبور، هذا يثبت النشور من القبور البعث يعني إلى الله، إليه إلى الله، وذلك بالنشور عندما نشرنا من القبور يوم أخرجنا من الأجداث صراعا كأنهم إلى مسلم يؤمنون. فلا مرجع، إذن يؤخذ منها أنه لا مرجع إلا إليه. ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى فإروا إلى الله، فر من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى، وما أحلى الفرار إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى، وإليه ترجعون. وإليه ترجعون يؤخذ منها أيضا، وإليه ترجعون في النشور، وإليه ترجعون في الحساب، وإليه ترجعون في الموقف، وإليه ترجعون في كل شيء. ويؤخذ منها أيضا أنك إليه ترجعي في حكمه، فلا نرد الحكم إلا لله الحاكم، الحكم العدل سبحانه وتعالى، رجل سبحانه وتعالى. فالحكم شامل، حكم شرعي وحكم كوني، حكم شرعي وحكم كوني. حكم الشرعي اللي هي إيه؟ الشرع، افعل ولا تفعل، هي ما قدر ربي سبحانه. الحكم الكوني إنه ما إيه؟ كل ما يكتب ربي عليك سبحانه وتعالى، كل ربنا يكتب عليك الأحياء والإماتة والرزق وكل ذلك. أنا أقول سبحانه وتعالى، ويدير الكافر ويدير المؤمن، لأنه يقول لنا عصيمة بيد الواحد الأحد الفرد الصمد الحاكم العدل. فلا نتحاكم إلا إليه، ولا نرجع إلا إليه، ولا تعود حياتنا إلا إليه. كل شيء في الكون هذا إلا رجعته سبحانه وتعالى. ولذلك أسأل ربي أن يرزقني وإياكم عودة إلى الله عز وجل. الحمد لله الذي كمل الأعمال الصالحات كما سورة القصص. أسأل ربي أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إن شاء الله الأسبوع القادم سورة العدل. اللهم زدنا علما وأحكمنا بالصالحين وجعلنا بزنا وجعلنا بزنا وجعلنا بزنا.